بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا وعف عنا وتب علينا إنك أنت الثواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا فيما علمتنا، اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أولادنا وفي أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، هذا اللقاء عبر الهاتف مع الأخوات في معهد العلوم الشرعية في مدرسة خديجة في محافظة الخبر، وهذا اللقاء يوم الثلاثاء 7 من شهر شعبان لعام 1425 للهجرة. وقبل البدء أشكر الأخوات القائمات على هذه الدار التي سميت عنها الخير الكثير ولله الحمد، فيما يتعلق بالاهتمام بالطالبات من ناحية القرآن والدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الدورات، وهذا والله مما يفرح. وقد زرت هذه الدار قبل سنوات مع بعض المشايخ، فأعجبني تقسيم هذه الدار، ترتيبها والنظافة التي قامت عليها، والمكان المهيئ الذي يجعل الدارسة تقبل إقبالا شديدا على كتاب الله عز وجل سنة رسوله عليه السلام. فالشكر لله عز وجل أولا، ثم الشكر للأخوات القائمات على هذه الدار. وقد ألقيت دورة قبل شهر تقريبا أو أقل من ذلك لمنسوبات التوعية الإسلامية في إدارة تعليم البنات حول ما يتعلق بالشبهات الواردة على المرأة المسلمة، وهذه في الفترة الأولى، ثم الفترة الثانية مهمات تخص المؤمنات. وقد لاقت ولله الحمد صدى طيبا حول ما يتعلق بتفاعل الأخوات، ومن ناحية الاستماع والكتابة والاستفسارات والأسئلة، وهذا أمر ولله الحمد يفرح وأمر طيب تشكر عليه الأخوات. وسأذكر سبب اختياري لهذا الموضوع بعد قليل بإذن الله عز وجل. أما طريقتي في هذه الكلمة أو في هذا الدرس الأسبوعي الذي بالإمكان أن يطول إلى أسابيع كثيرة، أو أن يكون مثلا 3 أسابيع ثم نقف في رمضان ونواصل بعد رمضان، وهكذا، يعني على حسب اختيار الأخوات. فإلقاء إن شاء الله إلى من الآن إلى الساعة 9، ثم أستقبل إذا كان في بعض الأسئلة والإشكالات حول ما تكلمت عنه، ثم أتكلم إلى 9:30، وبعد 9:30 أقف 5 دقائق لسماع الأسئلة، ثم يتوقف الدرس. بالنسبة لهذه الشبهات، يعني قد تقول الأخت: لماذا نأخذ بعض الشبهات حول المرأة المسلمة؟ يعني من أسباب طرح الموضوع، وهذه لعلها النقطة الأولى، والنقاط والمقدمات قد تكون كثيرة في هذا الباب، لكن أذكر أمور مجملة تتعلق بالمرأة المسلمة أو بالمرأة عموما. المرأة أولا، المرأة خلقها الله عز وجل، هي بلا شك أضعف من الرجل وأقل قدرات من الرجل، ومع أنها فيها ضعف مقابل الرجل إلا أنها عندها القوة على أمور لا يستطيعها الرجال. من أبسط الأمثلة وأوضح الأمثلة تربية الأولاد في البيت. لو أن جميع الأولاد والرجل وإخوانه في البيت أرادوا أن يقوموا على تربية ولد واحد في البيت ما استطاعوا، ولكن امرأة واحدة تقوم بما لا يقوم به الرجال، وهذا بلا شك مما جعله الله عز وجل من خصائص النساء. فالمرأة بما أنها ضعيفة وهي أقل من الرجل، جعل الله عز وجل للمرأة خصائص ليست للرجال، وللرجال خصائص ليست للنساء، وفرق الله عز وجل بين الرجال والنساء في الأحكام وفي الطبيعة وفي الخلقة وفي المشاعر وفي النفسيات، فهذه بلا شك تختلف المرأة عن الرجال. فبما أن المرأة تختلف عن الرجال، كان من الأنسب أن يفرق الله عز وجل في الأحكام بين النساء والرجال، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، وأيضا قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أشير إلى الأخوات، يعني بإمكان الأخت القائمة على الأخوات في هذه الدورة أن تسأل الأخوات عن هذه الآية، ليس الذكر كالأنثى، في أي سورة، وقول الله تعالى لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير في أي سورة، هذا يكون يعني في الاستراحة أو بعد نهاية الدرس، حتى يكون يعني أشبه بالمراجعة وتنشيط للأخوات، لكن هذا بعد نهاية الدرس. فالله تعالى جعل للمرأة خصائص ليست للرجال، وللرجال أمور ليست للنساء، والله تعالى حكيم في خلقه وفي شرعه، ولا تعارض بين خلقه وشرعه، يعني بين ما خلق وبين ما شرع. فالله تعالى جعل لكل جنس ما يناسبه، فجعل الصغار أحكام تناسبهم، وللنساء أحكام تناسبهن، وللمسافر أحكام تناسبه، وهذا كله من حكمة الله عز وجل والاعتراض. وميزة المسلم أنه يسلم لله عز وجل ويؤمن بما جاء عن الله على ما يريد الله عز وجل، ويؤمن بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مقتضى فهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمرأة، بما أنها مصونة ومكرمة وأمرها عظيم في الإسلام، فالإسلام أكرمها بنتا وأختا وأما، وجعل لها الحقوق الكثيرة جدا، سواء كانت بنت لم تتزوج، يعني إذا كانت في بيت أبيها أو أمها، وحتى لو افترق أمها وأبوها، افترق بالطلاق، فإن لها من الحقوق التي تحفظ كرامتها وعفتها وحشمتها وحياءها. فالمرأة محفوظة ومصونة. والإسلام جعل لها التقدير والاحترام، والنبي عليه الصلاة والسلام في أعظم مجمع في حجة الوداع تكلم عن أمور عظائم في الإسلام، ومما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع، كان عنده قرابة 100,000 أو يزيدون قد حضروا عنده في عرصات عرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن أسيرات عندكم أو عوان عندكم، عوان جمع عانية يعني أسيرة، فإنهن عوان عندكم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تضرب، فإن ضربت فإنها تضرب ضربا غير مبرح، وسأفصل إن شاء الله في قضية الضرب، لأن من الشبهات الواردة ضد المرأة المسلمة وأن الإسلام ظلم المرأة أنهم يتكلمون عن قضية ضرب المرأة، وسأفصل في أي حالة تضرب المرأة، وما السبب في ضربها، ونوعية الضرب وطريقة الضرب، هذا إن شاء الله يفصل في وقته بإذن الله عز وجل. فالمهم أن المرأة جعلها الله عز وجل مصونة ومعززة ومكرمة، ولها الحقوق وعليها حقوق، ولها ما للرجال من جميع الأحكام، لكن لها اختصاصات في بعض الأحكام، وللرجال اختصاصات في بعض الأحكام. فبما أن المرأة لها هذا التعظيم في الإسلام، أراد أعداء الإسلام أن يصرفوا المرأة المسلمة عن دينها وعفتها وحيائها، وبالذات قضية المرأة هي القضية الحساسة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء، فما يستطيع يدخل أعداء الإسلام على مجتمع ما إلا من طريق النساء، يعني من طريق إغراء النساء باللباس وإدخال الموضات وإشغال النساء في وسائل الإعلام، وإقحام صورة المرأة في كل شيء، في المجلات وفي وسائل الإعلام وفي الدعايات، وحتى أمور لا علاقة للمرأة بها تجعل صورة المرأة تقحم إقحاما يعني مهينا، وإذلالا للمرأة، يتاجر بصورتها وعرضها، يتاجر بها لأجل إمرار الدعايات الإعلامية. فبما أن المرأة أمرها مهم وعظيم في الإسلام، وهي في نفس الوقت ضعيفة، ركز أعداء الإسلام جهودهم على المرأة المسلمة في قضية إغرائها من ناحية تغيير اللباس وإخراجها من دارها، وطرح بعض الشبهات والشكوك التي تشكك المرأة المسلمة في المبادئ وفي الحقائق وفي الثوابت الإسلامية، فيما يتعلق بأصل حجاب المرأة، وفيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة، وفي قضية القوامة، وأن الإسلام ظلم المرأة، ولماذا المرأة لها مثل حظ الذكر له مثل حظ الأنثيين في الميراث بعد وفاة المورث، إلى غيرها من الشبهات والشكوك التي يولدها أعداء الإسلام ليس حبا في المرأة المسلمة إنما قصدا لإفسادها وإهانتها. فتبين لنا أيها الأخوات الكريمات أن قضية المرأة أصبحت عبثا للاعبين ومرتعا للاهثين خلف الشهوات، وأصبح الآن للأسف كل من الناس يتكلم كما شاء ويستهين بعضهم بأمر الشرع ولا يراجع الوحي. طيب لماذا لا يتكلمون عن مآسي المرأة الغربية التي خرجت للعمل وزاحمت الرجال في المصانع وفي المعامل وفي بناشر السيارات في أماكن تغيير إصلاح السيارات وفي الورش؟ لماذا لا يتكلمون عن مآسي المرأة الغربية وما تعانيه في مجتمعاتها؟ لماذا لا يتكلمون عن معاناة المرأة في الجاهلية، بل معاناة المرأة في الجاهلية المعاصرة عند اليهود عند النصارى؟ لماذا لا يتكلمون إلا عن المرأة المسلمة؟ طيب إذا تكلموا عن المرأة المسلمة التي هرم حقها وليس لها أي حقوق إلى آخره، لماذا لا يتكلمون عن المرأة المظلومة في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي بلاد كثيرة تظلم فيها المرأة المسلمة ويتاجر بعرضها ويهتك أعراض النساء وتبقر بطونهن ويحصل لهن الأذى الكثير وبعضهن تتمنى أن تموت ولا يعتدى على شرفها ولا عفتها؟ ولا شك أنه لا كما قيل لا بارك الله بعد العرض بالمال، فإذا ذهب عرض المرأة فإنه لا ينفع بعد ذلك، لا لم يبق لها حياة ولا ينفعها المال ولا يجبر. فمثل هذا الخسر إذا كسرت المرأة في عفتها وفي حيائها وفي مكان عفتها فإن هذا لا يجبر. ولذلك جعلت الشريعة حد المرأة الزانية إن كانت ذكرا تجلد 100 جلدة وتغرب عاما، وإن كانت ثيبا يعني متزوجة وزنت فإنها ترجم حتى تموت. ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله، لا الزاني ولا الزانية. فلماذا لا يتكلمون عن المرأة المظلومة في العراق في الشيشان؟ الآن متاجرة بأعراض النساء في العراق، وكل من أراد أن يحصل على بعض الدريهمات من أولياء المرأة ما عليه إلا أن يخطف امرأة في أي مكان في العراق ثم يتصل على أهلها أو يرسل لهم رسالة أني خطفت فلانة بنت فلان وأعطوني كذا من المال وإلا. وهذا يحصل سواء من بعض العراقيين أو من الأمريكان أو غيرهم. وما المتاجرة في أعراض النساء في سجن أبو غريب قبل فترة وما زالت الفضائح وإيذاء المسلمات إلا من هذا الباب؟ أتسبى المسلمات بكل أرض وعيش المسلمين إذا يطيبوا؟ فهذا مما والله يؤسف له ومما يضيق الصدر ويحز في النفس، أن تهان المرأة المسلمة وأن يتلاعب بعرضها وفي نفس الوقت يتاجر بأعراض المرأة المسلمة في وسائل الإعلام وفي الدعايات، وما ينتهي برنامج إلا ويأتي برنامج بعده مثل ستار أكاديمي وغيره مما ليس لهم هم إلا نشر الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا بلا شك من باب نشر الفاحشة في الذين آمنوا. فهذه الهجمات الشرسة على المرأة المسلمة حتى لو أن المرأة المسلمة ضعيفة في بلدها وفي مكانها ويتهجم عليها فإنها لا تسلم من أعداء الإسلام. حتى الذين يدعون الحرية في البلاد الأوروبية وفي أمريكا وفي غيرها، وفي قصص كثيرة ووقائع غريبة جدا ذكرت قصة منها في شريط لسينزل إن شاء الله عن قريب بعنوان مواقف مؤثرة من حياة الصالحات، تكلمت عن بعض القصص من الصالحات من العابدات وحافظات القرآن. وأتمنى من الأخوات أيضا القائمات على هذه الدار وهذه الدورة وهذه الدروس أن يرسلن لي إن تكرم بعض قصص الصالحات. فأنا في ذلك الشريط ألقيت محاضرة قبل فترة وسينزل إن شاء الله الشريط عن قريب، تكلمت عن بعض قصص الصالحات من المعاصرات من الحافظات في الدور ومن المتصدقات والصائمات والصابرات على المرض ومن الممثلات اللائي تبنى. وتكلمت أيضا أتيت بقصة عن امرأة أمريكية، فتاة أمريكية أسلمت وتحجبت وحصل لها قصة أتركها لسماع الشريط أو أتركها إن شاء الله إلى وقت آخر قد يعني أذكرها فيما بعد. فالشاهد أن المرأة المسلمة حتى لو كانت من بلاد الغرب أصلا يعني فرنسية أصلية أو أمريكية أصلية أو بريطانية أصلية تسلم فإنها تضايق حتى لو كانت ضعيفة، أين حقوق المرأة وأين الدعاوى الواسعة الفجة؟ ومع ذلك لا يقيمون أي حساب لمثل هذه الأمور، لأن العداوة عداوة دينية، لأن الحياة عقيدة وجهاد كما قيل. وسمعتن قبل فترة، قبل سنة أو أقل من ذلك، عن المتحجبات في فرنسا التي قامت لهن وسائل الإعلام الغربية والعربية، وللأسف أيضا ما طرح طرح قوي في البلاد العربية، لأنها يعني يعتبرها البعض هذه قضية خاصة، مرأة مسلمة تريد أن تتحجب، ويقصدون بالحجاب بغض النظر هل هو صحيح ولا مو صحيح، لكن أحسن من كونها متعرية أنها تغطي جميع جسمها ولا تظهر إلا وجهها. هذا مقارنة في تلك البلاد يعتبر حجاب طيب، أحسن من التعري، أحسن من إخراج اليدين والساقين وشيء من الصدر وإخراج الشعر، فلا تكشف إلا وجهها ولا تظهر أي شيء من زينتها، أو تتجمل أو تتبرج أو تضع بعض المجملات في وجهها. ومع ذلك تحصل المرأة، يحصل على المرأة المسلمة إيذاء وأشياء يعني مؤذية لها كثيرة جدا في تلك البلاد. والمحجبات أيضا في تركيا قبل سنوات، وفي بعض البلاد حتى العربية إذا تحجبت المرأة يشدد عليها حتى أما أنها تفارق أو لا تريد الاختلاط ولا تتحمل وتريد أن تنتقل إلى قسم آخر أو تكون في قسم مثلا النساء، فيضيق عليها ولا تحصل على ما تريد. فأين حقوق المرأة؟ ولماذا لا يتكلمون إلا عن باب واحد، عن المرأة المسلمة التي هي في بلدها في بلاد الإسلام ومتحجبة ومتسترة ولا تحب الخروج من البيت أو لا تخرج إلا لحاجة أو مقبلة على كتاب الله وعلى الحجاب وعلى المحاضرات والدروس؟ لماذا لا يتهجمون إلا على مثل هذه المرأة؟ هل حلوا جميع قضايا النساء في كل العالم ولم يبقى إلا المرأة المسلمة؟ مما يدل على أهمية الموضوع. وأترككم إن شاء الله بعد هذه الوقفة البسيطة إذا كان فيها أسئلة ولا تنبيه أو شيء. هل الصوت واضح يا أخوات؟ نواصل. تفضل. عليكم السلام. اي نعم، هذا سؤال طيب. تسأل الأخت عن قيادة المرأة للسيارة، وأن المرأة كونها تقود السيارة هذا أفضل من كونها تركب مع السائق. هذه من الدعوات التي قيلت عن قيادة المرأة للسيارة، وسأذكر هذه الشبهة بالتفصيل لعلها في درس قادم، لكن آتي بمختصرات حول هذا الموضوع. فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة، لن أتكلم عن الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، أتكلم فقط يعني عن بعض النقاط المجملة حول هذا الموضوع. هل يقصدون بذلك أن المرأة إذا قادت السيارة تكون متحجبة حجابا كاملا ولا تظهر صورتها ولا تزاحم الرجال ولا تركب مع الرجال ولا تركب الرجال ولا يركب معها رجال أجانب، وفي نفس الوقت سيخرجون جميع السائقين من وسيمنعون كل سيارات الليموزين والسائقين والأجرة، ويمنعون استخدام السائقين واستخدام الخدم إلا الخادمات مثلا في البيت؟ إذا كان سيحصل هذا اللي هو إخراج جميع السائقين وإيقاف جميع شركات الليموزين والأجرة، وستكون المرأة بقيادتها للمرأة قيادتها للسيارة بهذه الطريقة، هل سينفذون هذه الأمور أم لا؟ وإن قيل سيعمل بهذا، هذه من الدعاوى الفجة المعروفة في كل البلاد، فلماذا لا نأخذ العبرة من البلاد المجاورة؟ قادت المرأة السيارة وخرجت في تلك البلاد، ماذا جنت وماذا حصلت عليه؟ لا أتكلم عن جميع النساء في كل العالم أن كل امرأة حصل لها كذا، لكن من الدواعي، لأن المرأة تظلم وتهان وممكن تخطف يؤشر لها رجل في الشارع ويركب معها، قد يركب معها رجل بصورة امرأة يلبس عباءة ويركب معها ويخطفها. إذا أرادت أن إذا حصل لها حادث من يقف معها؟ يعني يلزم أنهم يأتون بشرطيات، ويلزم وضع أقسام عسكرية للنساء وسجون للنساء. في سجون للنساء الآن لكن ليست في قضايا القيادة ولا غيرها، إنما قضايا قد تكون أخلاقية أو مخدرات أو قتل. فيلزم كل هذه اللوازم، يعني فيه إثقال لكاهل الدولة فيما يتعلق بكثرة السيارات وازدحام البلد والتعطل المروري وحصول أمورا لقطع الإشارات وخطف البنات وأشياء كثيرة جدا مؤسفة ومؤذية. هذه شكى منها ويئن منها جميع من في البلاد العالمية. وللأسف يعني إذا طرحت مثل هذه الأمور أحيانا يطرحها بعض الناس يظن أن المرأة في الدول الغربية أنها سعيدة ومسرورة وأنها تفعل ما تريد وأنها معها مفتاح السيارة تذهب إلى من شاءت ومتى شاءت وكيف شاءت وبأي طريقة شاءت وتذهب إلى أي سوق وتركب من شاءت. فمثل هذا لا تستقيم به الحياة، فالله عز وجل جعل القوامة للرجال على النساء. فإذا تولت المرأة القيادة صار شيء من القوامة، ففيه ناس كثيرة في المجتمع وفيه أضرار على المجتمع وفيه خروج للمرأة. والأصل أن المرأة قرنة في بيتها وقرنة في بيوتكن، والله عز وجل لا يجيز للمرأة أن تخرج إلا لحاجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. فالمرأة لا تخرج إلا لحاجة. فكون المرأة يعني يدعون أن خروج المرأة في سيارتها أفضل من كونها تركب مع سائق، ومن قال أصلا أن خروجها مع السائق وحدها جائز؟ أصلا لا يجوز هذا الأمر، كونها تركب وحدها مع رجل ليس محرم لها هذا محرم، ولم يقل أحد بجوازه. لكن الواقع أن الناس عندهم تساهل، فكون الواقع شيء الواقع شيء والدين شيء آخر. فلا نطوع الدين لواقع الناس، إنما نطوع الواقع جميعا وندلل جميع الوقائع والواقع للدين. فإذا كانت الأمور هكذا يعني بهذه البساطة سيفعلونها، قد ينظر في هذا الأمر إذا لم يكن فيه مفاسد، والمفاسد كثيرة جدا في قيادة المرأة. ومع هذا قادة المرأة في الدول الغربية وبعض الدول العربية قادة السيارة، والسائقون في ازدياد الرجال، والخطف في ازدياد، والتعرض للنساء والتحرش بهن وأشياء كثيرة مؤذية. والمرأة مصونة ومعززة ومكرمة في الإسلام. وإذا كانت المرأة في أحوال نادرة عندها حاجة أو ضرورة للذهاب لمكان ما أيا كان وليس عندها أي شخص يذهب بها أي محرم يذهب بها، فلها حالات نادرة جدا أن تذهب مع امرأة أخرى حتى تنتهي الخلوة، تذهب مع امرأة أخرى مع زوجي تلك المرأة في نفس السيارة مع أحد أقاربها من غير محارمها لكن مع زوجته. فهذه نوادر، يعني الشاذ لا حكم له. أما كون الجميع أو تطرح قضية قيادة المرأة على الجميع بناء على أن بعض النساء تحتاج الخروج، لو قارنا لو وضعنا مقارنة بسيطة بين النساء اللائي يخرجن من البيت بحاجة وضرورة وبين النساء اللائي يخرجن بدون حاجة أو ضرورة، لوجدنا أن الجالسات أكثر في البيوت، والتي تخرج لحاجة لها عذرها الشرعي. فهذه بعض المجملات ولعلي أشير إليها يعني بأوضح وبأرتب من بعض النقاط، مع ذكر لعل أتمكن من ذكر بعض النقاط والإحصائيات فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة في الدول العربية والغربية. أي نعم. وهذا أيضا من الحجج أو الشبهة الواهية، أعيد الشبهة أنا أعيدها معلش عرفتها جزاكم الله خير. يحتج بعض الناس بأن الاختلاط بين الرجال والنساء أنه لا بأس به، والسبب في ذلك أن النساء والرجال في الطواف يكونون سويا، وأن المرأة مع الرجال في المساجد في مكان واحد، وأن المرأة أثناء المشي بالشوارع تختلط بالرجال، وهكذا في شبه متفرقة يظن أنها صحيحة وهي ليست كذلك. فأجيب عن هذه الشبهة، ولعل بعض الأخوات يكتبنا ذلك لأنها ترد على كثير من الإشكالات. الجواب الأول عن هذه الشبهة أن الأصل هو الفصل بين الرجال والنساء، هذا أمر معروف معلوم في الشريعة ولا يحتاج إلى إثبات. فالمرأة لها وضعها متعلق بها دون الرجال، والأدلة كثيرة، يعني ما يحتاج أني أذكر أدلة واضحة وسهلة جدا من التفريق بين الرجال والنساء. من أوضحها وأسهلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع أو في المضاجع. فإذا كان الولد وهو ابن عشر سنوات يفرق بينه وبين أخيه ما ينامون في فراش واحد، وبينه وبين أخته ما ينامون في فراش واحد، وهما إخوة، فمن باب أولى فيما يتعلق بالكبير وفيما يتعلق بالأجانب، فمن باب أولى أن يفرق بينهم. أيضا أن الاختلاط بين الرجال والنساء ما في شك أنه سبب للفتنة وإثارة الغرائز الكامنة، والرجل كونه لا يرى النساء هذا أسلم له لقلبه ولحياته ولضميره، ومصداقا لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالأصل هو الفصل بين الجنسين، وليس كما يقول بعض المبتدعة. مرة سمعت أحد المبتدعة في أحد البرامج يقول، يتكلم عن هذه القضية، يقول أن الأصل أو أن الاختلاط بين الرجال والنساء جائز وأنه لا بأس به في الشريعة، وهذا بلا شك كذب، لأن الأدلة كثيرة التي تفصل بين الجنسين. النقطة، الجواب الثاني عن هذه الشبهة أن الصلاة والطواف عبادة، فبما أن الطواف يجتمع فيه الرجال والنساء في مكان واحد لا يعني أننا نقول علينا أن نخلط بين الرجال والنساء في كل شيء، فالأصل هو الفصل بين الجنسين. وبما أن الطواف لم يكن بين الرجال والنساء إلا لحاجة دل على أن هذه الحاجة تقدر بقدرها، يعني ما نستطيع أن نقول على جميع النساء أن يختلطن بالرجال في كل شيء وفي كل مكان وفي كل عبادة، هذا بلا شك لا يقول به عاقل. فلم يجوز الطواف إلا في، يعني لم يجوز فيما يسمى بالاختلاط، والله هو ليس باختلاط، لأن المرأة في نفس الوقت يجب عليها ألا تتطيب ولا تخرج متعطرة ولا متبرجة، وأن تتحجب الحجاب الكامل، وألا تلتصق بالرجال، وأن تبعد عنهم قدر المستطاع، وألا تأتي تقبل الحجر أثناء وجود الرجال إلا إذا كان فارغ جدا وليس عندها أحد، أو فيه نساء ليس معهن رجال فلا بأس. فالشاهد أن هذه الأمور جازت في الطواف لحاجة الناس لإقامة شعائر الله عز وجل في الحج والعمرة، لكن لم يقل عاقل من العقلاء أو أحد من العلماء أن الاختلاط جائز في كل شيء. أما كونها أيضا مع الرجال، حتى هذا نقول يا ليت الطواف يكون للنساء في وقت وللرجال في وقت. وأيضا المرأة، يعني لو أن في غير المواسم، يعني في غير الحج والعمرة، يعني في غير رمضان وفي غير موسم الحج، في الأماكن المتسعة مثل الآن، يعني الآن لو أرادت أن تطوف المرأة أو الرجال كل على حدة أو كل له وقت، مثلا من الساعة الخامسة مثلا أو من صلاة الفجر إلى التاسعة صباحا للنساء، ومن التاسعة إلى الظهر للرجال، وهكذا، فهذا لو أنه فعل في الحرم هذا أمر طيب بلا شك، ويستطيعون أن يجعلوا وقت للنساء وقت للرجال إلا في أوقات الصلوات المزدحمة مثلا أو في المواسم في رمضان وفي الحج. فيا ليس أيضا أن يجعل فصل بين الرجال والنساء في هذا الباب. ولو أن المرأة طافت حتى مع الرجال فهي تؤمر بما ذكرته سابقا. فبناء عليه يكون عندنا شيء فيما يتعلق بهذه الشبهة أن الاختلاط جاز في الطواف فيجوز في كل شيء، إنما يكون هذا الأمر ليس ما يسمى اختلاط، وله شروط أيضا وضوابط، والمرأة تؤمر وتحسن تطوف مع واليها حتى يحفظها ويراعيها ولا يلتصق بها الرجال. فهذه أشياء يعني كثيرة معتبرة في الشريعة يعرفها علماء الفقه، فليس الأصل الاختلاط ولا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال بناء على هذا الأمر. نعم تفضل. اي نعم، يعني انهم تعيدين السؤال. اي نعم. طيب هذه بالنسبة للشبهة، يعني اذا كانت نفس القضية الرجل ايضا اذا كان في بلاد الغرب مسلم ذهب إلى بلاد الغرب سيحصل له مضايقات، حتى لو ذهب إلى بعثة، لو ذهب لعمل لعلاج، لو أنه ذهب من جهة رسمية لن يسلم من الإهانات والإذلال وتأخير المعاملات، هذا أمر معروف يعني بالذات في الأوقات القريبة هذه. فحتى الرجل يقال له أيضا لا تصلي بناء على هذا الكلام، وهذا من باب الرد، فهذا ليس بصحيح. أما بالنسبة لكون الحجاب هو سبب للأذى فهذا استدل به بعض الناس، وهذا استدلال خاطئ وفهم مقلوب، وفيها أفهام خاطئة كثيرة جدا عند بعض الناس في العبادات في المعاملات في يعني التصورات، هذه كلها خطأ في خطأ. من ذلك قول بعض الناس على قول الله عز وجل عن الحجاب لما قال الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يقول بعض الناس هذا احتجاج خاطئ سأذكره، يقول بعض الناس أن الحجاب إذا كان سبب لأذى المرأة أنها تؤذى في بلادها أو في غير بلادها ويتعرض لها فإنها تضع الحجاب وتترك الحجاب، وهذا لا شك أنه استدلال خاطئ وفهم مقلوب وليس بصحيح. والصواب في الآية أن الله تعالى ذكر لما ذكر الحجاب حجاب أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وبين أن الاحتجاب حتى لو عرفت به المرأة أنها هي فلانة بنت فلان لكنها متغطية كاملة، حتى لو عرفت فإنها لا تؤذى، هذا معنى الآية المجمل والله أعلم. فاستدلالهم الأول صار قلب للآية وصار كذب في الآية ليس بصحيح، فليس لهم دليل. أما بالنسبة لي الآية فدلت على أن الحجاب سبب لدفع الأذى عن المرأة، وهذا أمر الحمد لله مشاهد ولا يخفى على أحد في كثرته ووضوحه وانتشاره بين الناس، أن المرأة إذا مشت في السوق لوحدها متبرجة يعني مظهرة أقل الأحوال مظهرة شيء من محاسنها، ولا شك أن محاسن المرأة في وجهها، إذا مشت في السوق قد يتعرض لها السفهاء، هي امرأة شريفة وطيبة ومحافظة لكنها تعمل بقول من الأقوال في كشف الوجه، وسأتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد يعني في دروس قادمة بالتفصيل. فحتى لو كانت هي امرأة شريفة ومحافظة وطيبة وامرأة الرزان حصان الرزان، لكن قد يؤذيها بعض الناس يتساهلون يتساهل فيها بعض السفهاء، أنا مصداق لقول الله عز وجل ما أتيت بشيء من عندي. وفي نفس الوقت لو كان فيه امرأة بنت فتاة جميلة وصغيرة بالسن وبارعة الجمال لكنها متحجبة حجابا كاملا ومرت بالسوق وعرفها بعض الناس أنها هي فلانة بنت فلانة الجميلة لكنها متحجبة حتى مغطية وجهها، فإنها تهاب ولا يقرب منها. وذكرت قصة في شريطي مواقف مؤثرة من حياة الصالحات، قصة قريبة من ذلك يعني مصداقا لهذا الأمر، وهذا أمر الحمد لله موجود في الشريط لكن أعيدها بإجمال، وهي أن امرأة تقول ذهب زوجي من إلى بلد آخر للبحث عن الرزق، فأوصى هذا الزوج أوصى أخاه الكبير أو الأصغر منه أوصاه بأن يقوم على زوجته وأولاده، أولاده الصغار وزوجته، فكان يأتي إليهم أخو زوجها يأتي إليهم ويدخل عندهم في البيت ويسألهم عن بعض الأحوال ويصرف عليهم بعض المصاريف، فبدأ يتساهل شيئا قليلا ويدخل ويزيد ويعيد في الكلام ويأتي بأشياء لا داعي لها، وبدأ يتساهل في كلام يعني مما يخدش الحياة مع هذه المرأة، فكانت محتارة جدا في وضعها وفي أمرها، لم تجد أي مسار ولا طريق أنها تكف شر هذا الحمو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمو الموت، رواه البخاري ومسلم. ففكرت أن ترسل رسالة إلى زوجها تقول أن مثلا أخاك يقول كذا وكذا أو يتساهل ويدخل علينا، أريد أن تمنعه، فتخشى أن تكون فرقة بين زوجها وأخيه، أو أن يأتي ويضربها ولا يطلقها ولا يقتلها، يخشى أنها قد فعلت شيئا مثلا. فكانت محتارة في أمرها، فأرسلت إلى زوجها رسالة قالت إني أريد أن أتحجب، رسالة في مكتوبة، فأرسل لها رسالة ومعها بعض الكتيبات والأشرطة، وشكرها على ذلك وعلى هذه الخطوة المباركة إلى آخره. تقول لما تحجبت الحجاب الكامل لم يكن عندها محارم بالبيت، لأنها كانت يعني أولادها صغار، فتقول كان الأخ زوجي إذا طرق الباب باب الشقة وأراد أن يدخل، لما رآني متحجبة حجابا كاملا ومتغطية بدأ يتكلم من خارج الباب، وكلام قصير ومختصر، يسأل عن حاجتهم ويعطيهم إذا كان عنده مال، أو يأتي ببعض الأغراض ويذهب، فتقول حفظنا الله عز وجل بهذا الحجاب. هذا مثال من الأمثلة، هو موجود يعني في الشريعة مع يعني شيء من التفصيل، لكن هذه مختصر القصة. فالمهم أن الحجاب هو سبب لحفظ المرأة وليس سببا لأداء المرأة. فإذا ذهبت المرأة للبلاد الخارجية الأصل أنها ما تذهب، هذا أمر معروف، إلا إذا كانت يعني لبلاد الكفار، إلا إذا كانت تذهب لضرورة لعلاج ما يوجد في بلاد المسلمين، أو لأمر لا تجده إلا في تلك البلاد من العمل الذي لا يقوم به إلا هي، بشروط وضوابط أنه ما يكون اختلاط في العمل ولا الدراسة ولا إلى آخره، تفاصيل كثيرة. فإذا كانت تذهب للضرورة فإنها تتحجب الحجاب الكامل، ويكون حجابها سببا لإسلام بعض الكافرات، وهذه وقايع معروفة، ويكون سبب لحفظها وانتشار الإسلام بين النساء. بل إن بعض الغربيات ألا يتحجبن حجابا كاملا صار سببا في إسلام بعض الكافرات، وبتمسك بعض المتحجبات، كما يذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن ابنته الكبرى رحمة الله عليها، أنها كانت ساكنة في ألمانيا وكانت تتحجب الحجاب الكامل، فأتت في سنة من السنوات إلى الأردن، وكانت جالسة في أحد المستوصفات تنتظر دورها، وكانت متحجبة الحجاب الكامل ولا يرى منها شيء ولا وجهها، فكان بعض النساء يلمزنها، يتكلمن عليها، يقولن وش عندك يا حجة، أو ماذا تقولن يا سيدة، يعني كأنها امرأة كبيرة بالسن وإلا عجوز ولا. فقالوا من أين أنت؟ فقالت أنا من قرية تسمى ألمانيا. يقول الشيخ فأحرجت تلك النساء، كيف يعني امرأة أتت من ألمانيا وعربية ومتمسكة بلغتها وبحجابها وحيائها ومعتزة بدينها، وهؤلاء النسوة يستهزئن بها، ومع ذلك لم تتأثر وكانت سبب لإيقاظ قلوبهم. فالشاهد أن المرأة إذا كانت متمسكة بدينها وحجابها هذا أرفع لدرجتها عند الله عز وجل، وعلى كثرة ما تؤدى يكون سبب أيضا لرفع درجاتها، وهذه ما في شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه أيضا يعني جواب مجمل حول هذا الموضوع، وبالله التوفيق. إذا كان في سؤال أخير أو تنبيه. نعم، باقي شيء؟ وهذه من مآسي بلاد المسلمين. تسأل السائلة عن المرأة التي تكشف أمام طبيب النساء لعدم وجود المختصة في ذلك، فهذا الجواب عن هذا أن هذا من مآسي بلاد المسلمين، أن المرأة تجعل مضيفة في الطائرة وتركب في الطائرة، أن تكون مضيفة، ويكون فيه تخصصات في كل شيء، ويقحمون المرأة في كل شيء وربما تدرس المرأة في بعض البلاد الإسلامية والعربية وغيرها حتى الغربية تدرس بعض التخصصات التي لا يستفاد منها. وإذا أردنا أن نوفر مستشفى خاص بالنساء كامل طاقم نسائي في كل شيء لا نجد امرأة. وهذه من مآسي العلمانية أيضا التي نخرت في بعض البلاد المسلمين وفي بعض البلاد العربية، أنهم أقحموا المرأة، أدخلوها في بعض الأشياء ولم يوفروا للناس راحتهم. طيب، بما أنكم وظفتم المرأة وشغلتموها وأخرجتموها من البيت وادعيتم من باب الحرية ومن باب العدالة والمساواة، وهذا كله من باب الظلم وليس من باب العدالة والمساواة، أخرجتموها من البيت، طيب وظفوها، ليش ما تصير مستشفيات خاصة بالنساء؟ لماذا الرجل الآن المتقي والصالح والمرأة الصالحة المحافظة على عفتها وحيائها إذا أرادت أن تضع مولودها لا تجد إلا رجل يولدها، أو إذا أرادت أن يعني يولدها امرأة تبحث إما عن المولدات اللائي في البيوت الشعبيات ولا تذهب إلى مدينة أخرى ولا دولة أخرى؟ هذا يعني بلا شك أنه مما يوصف له. فوجود الرجل يعالج النساء والنساء تعالج الرجال هذا من الخطأ في الواقع وفي المجتمع، وهذا لا يقر ولا يرضى بذلك. لكن لو أن المرأة صارت في هذه الحالة مضطرة وليس عندها أي امرأة أبدا في أي مستوصف ولا مستشفى وليس عندها أي مجال وعندها مرض قد يؤدي بها إلى الهلاك أو المشقة أو التعب الشديد وليس عندها أي مجال، فلها أن تذهب إلى الرجل بشرط وجود محرمها معها وبشرط أن لا تكشف إلا موضع، تكشف فقط الفم موضع العلاج. لكن بعض النساء هداهن الله تكشف وجهها وشعرها وشيء من صدرها وجراعيها بحجة أنها خلاص بما أنه جاز بعض الشيء يجوز الجميع، وهذا بلا شك أنه محرم وأمر لا يجوز. فبهذه الضوابط والتحديدات والتقييدات الشرعية والله عز وجل أن يجعل لنا يعني مشقة علينا في الدين، فالأمر الحمد لله سهل وواضح ويسير، والمرأة تعالج النساء والرجل يعالج الرجال، ولا يكون العكس إلا للضرورة والحاجة الملحة وخشية الهلاك. وإذا لم يوجد أبد رجل يعالج الرجال أو امرأة تعالج النساء فلها ضوابط معينة ومحددة، كما أنك أنت يا أختي المسلمة لا ترضين أن الزوج أو زوجك يدخل على الطبيبة وحده، وقد تكون الطبيبة مؤثرة أو فاتلة أو أنها شابة أو جميلة، فأنت لا ترضين أن يدخل زوجك على تلك الطبيبة وحده، فكذلك هو لا يرضى. فالله عز وجل جعل يعني الأمر واضح لنا ومعالم الدين واضحة لا تحتاج إلى يعني إلى أنصاف حلول، فالأمر واضح. لكن الله عز وجل جعل للضرورات أحكام وللحاجة في أحكام، هذه مفصلة ومبينة وموضحة في كتب الفقه والقواعد الفقهية. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والموعد إن شاء الله الأسبوع القادم إذا كان في بعض الأسئلة. إنه ممكن أكتب بعض الشبه أجهزها الأسبوع القادم. محادثة بالكتابة، طيب ممتاز. وغيره السؤال الثاني، نعم طيب وغيره، طيب وغيره، طيب ممتاز. طيب والله نعم والله أسئلة مهمة جدا وطيبة، ولعلها إن شاء الله تكون هي موضوع الأسبوع القادم كاملة. وإذا كان عندكم زيادة أسئلة أيضا تنبيهات أو بعض الشبه ممكن تجمع ونبدأ بها أيضا الأسبوع القادم. وأعتذر اليوم عن التأخر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من اللقاءات المفتوحة للأخوات في مدرسة خديجة في محافظة الخبر في صباح الثلاثاء 14 من شهر شعبان لعام 25 الهجرة. وقد تكلمت في الدرس الماضي عن بعض الشبهات التي ترد على المرأة المسلمة ولما الهجمة الشرسة على المرأة المسلمة وما الواجب على الدعاة والداعيات حول ما يتعلق بالمرأة المسلمة. فلعلي بداية الدرس أخذ بعض الأسئلة ثم أواصل الموضوع الذي أريد طرحه. هل عندكم أسئلة؟ طيب ممتاز. السؤال الثاني، طيب نجيب على السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، تقول الأخت السائرة في سؤال مجمله أن بعض الناس يستدل بقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ويمنع المرأة من كل حقوقها إذا أرادت أن تخرج، هذا مجمل السؤال، وهل الآية كما فهم بعض الناس أو ليست كذلك؟ فالجواب على هذا السؤال المناسب أن قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أن هذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحزاب، ويلحق بهن ويأخذ نساء المسلمين جميعا هذا الحكم باتفاق العلماء. فإذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات المطهرات اللائي اختارهن رسول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهن أفضل النساء وخير النساء، ومع ذلك يؤمرن بالقرار في البيوت، ولذلك في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه هذه، يعني هذه الحجة لأنهن حججن جميعا معه، قال هذه ثم لزوم الحصر أو ثم لزمن الحصر. الحصر جمع حصير، يعني الحصير المعروف الذي يفرش في البيت، فهذا في سنن أبي داود. فلم تخرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بعد وفاته، لا في عهد عمر ولا في عهد أبي بكر، بل إن عمر كان يمنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب للحج، ولما تولى عثمان رضي الله عنه أخذ من بقي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحج بهن. فكانت عائشة رضي الله عنها تترضى عن عثمان وتدعو له لأنه ذهب بها إلى الحج. فإذا كان هذا الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على جميع المسلمات أن يلتزمن بهذا الأمر وهو القرار في البيت، لأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الأعلم بمصالح عباده. فسواء تسلط عليها الرجال أو لم يتسلطوا، منعوها أم لم يمنعوها، كان عليها رقيب أو غاب عنها الرقيب، فالمرأة مطالبة أن تقر في بيتها. ولذلك كان في الشريعة الرجل يحث ويشرع له أن يبحث عن ذات الخلق والدين لأن المرأة إذا كانت ذات خلق ودين إن حضر عندها أسرته بالطاعة ولا تؤذيه لا بمسمعه ولا بمنظره ولا بأكله ولا راحته، وإن غاب عنها حفظته في مالها وفي أولادها. فلذلك الإنسان مأمور بأن يأخذ المرأة الصالحة لهذا السبب، فالمرأة تقر في بيتها حتى لو غاب عنها الرجل لو لم يراقبها أحد. فهذا المراد في قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ووضح أن المرأة يجوز لها أن تخرج من بيتها إذا كانت خارجة للحاجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أذن لكنا أن تخرجنا لحوائجكنا، وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في صحيح مسلم، وقال أمر بخروج النساء للصلاة وقال ليخرجنا تفلات، والمرأة التفلة هي التي تخرج بثياب بيتها لا تتبرج ولا تتعطر ولا تتزين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لمصلى العيد، وأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذه كلها في الصحيحين. فهذه كلها أدلة تدل على أن المرأة تخرج، وأنها تخرج للحج وتخرج للعمرة وتخرج لزيارة والديها ولقضاء بعض الحوائج لها إذا لم يكن عندها أحد. لكن جميع هذه الأمور التي تخرج لأجلها المرأة كلها بضوابط شرعية. إن كانت تخرج عن البلد مسافة قصر فيجب عليها ألا تخرج إلا مع محرم، سواء في نفس دولتها أو خارج دولتها، كما لو سافرت مثلا من المنطقة الشرقية إلى مكة للعمرة أو سافرت من المملكة إلى خارج المملكة. كل هذا أمر شرعي واضح أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإن كانت في بلدها فإنها أيضا لا تخرج، ولا إن خرجت لا تخلو بالرجال، ولا تخرج وهي متعطرة ولا متبرجة ولا مظهرة وجهها ولا تميل إلى الرجال، ولا تخرج إلا بإذن زوجها. هذه كلها شروط شرعية. فإذا ضبطت هذه الشروط الشرعية وخرجت المرأة بجميع هذه الشروط لها أن تخرج لحاجتها إذا كانت محتاجة لعمل أو دراسة غير مختلطة وأشياء كثيرة جدا معروفة مما أباحه الله عز وجل. ففهم بعض الرجال أن المرأة تقر في بيتها تمنع من جميع حقوقها، هذا الله أعلم أنه قليل في هذا المجتمع. يعني الواقع أن المجتمعات العربية والإسلامية تأثرت بالمجتمعات الغربية، فظنوا أن خروج المرأة أو أن خروجها واجب وأنه من مكملات شخصيتها وأن المرأة لا تستقيم حياتها إلا بالخروج، فلذلك صار سببا لتسلط بعض النساء على الرجال. ففي الغالب ما فيها يعني شدة من الرجال على النساء فيما أعلم في المنع مطلقا من الخروج في أي حالة وفي كل شيء، ولا تستطيع أن تخرج إلا من بيتها إلى المقبرة إذا ماتت، فهذا ظهر نادر وقليل جدا بين الرجال في هذا الزمان لكثرة الدعوات التي تسلط على الرجال والتي تغري المرأة بالخروج. فهذا المجمل حول ما يتعلق بهذا السؤال. أما بالنسبة للسؤال الثاني، تقول الأخت السائلة بعض الرجال يكون سببا لمطالبة المرأة بالتحرر، هذا أيضا كلام واقعي وصحيح. والمرأة عانت من المظالم في عصر الجاهلية وفي الجاهلية الأولى وفي الجاهلية المعاصرة وفي الحياة الغربية، وسأقرأ بعد قليل لكن بعض الأرقام والإحصائيات المخيفة التي وردت عن بعض الصحف والمجلات الموثوقة المعتمدة التي تنقل بعض ما جاءت من الإحصائيات العامة حول المرأة الغربية وما حصل لها من الإفساد المتعمد. فالمرأة عانت من جاهلية معاصرة، وأيضا عانت من بعض المسلمين الذين لا يفهمون القوامة فهما صحيحا، ومن الشبه التي يريدها، هذه كانت أيضا في البال أنها تطرح، من الشبه التي يريدها أعداء الإسلام ضد المرأة المسلمة، أنهم يقولون إن الإسلام لم يعطي المرأة حقها حيث جعل القوامة للرجل ومن الرجال من هو ظالم. نفس القضية، لو كانت القوامة الرد عليهم لو كانت القوامة للمرأة فيقال فسيقولون المرأة الإسلام ظالم لأن المرأة من النساء من تظلم زوجها لو كانت القوامة لها وهكذا بعض الأمور. فالشاهد أنه تسلط بعض الرجال وخطأ بعض الرجال لا يكون مبررا لذم الشريعة. ففرق بين الشريعة وبين الناس، وفرق بين الشخص يعني يحاكم بذاته أو يحكم عليه بذاته أو يحكم على الدين. فإذا أخطأ مسلم في أي مكان بالعالم لا يقال الإسلام هو الذي يأمر بالخطأ كما يرى بعض الغربيين وبعض النصارى يرى من بعض المسلمين السياح، وهذا للأسف واقع ومؤذي، يرى من بعض السياح المسلمين الذين يقدمون على تلك البلاد بلاد الغربية أو غيرها يقولون أن دينهم الإسلامي هو الذي يحثهم على شرب الخمور والوقوع في الدعارة والعهر والسكر واحتضان النساء، فتلقى هذه التهم جميعا على الإسلام والإسلام منها بريء. ففرق بين الإسلام وبين عمل المسلمين. فقد يكون من الرجال من يفهم القوامة خطأ ويفهم قرن في بيوتكن في بيوتكن يفهم فهما خطأ، فهذا لا يحمل الخطأ على الإسلام، إنما الخطأ على نفس الشخص بذاته. والمرأة بلا شك نعلم عن أنها مظلومة في بعض المجتمعات، بل في كثير من المجتمعات الإسلامية والعربية فضلا عن الغربية، فهي مظلومة، لا تعطى حقها من السكنة أو تسكن في مكان لا يليق بها، بالذات إذا أخذ زوجة جديدة وترك الأولى في بيت قديم وأخذ الجديد للجديدة، ولا يعطيها حقها في النفقة ويظلمها في أبسط حقوقها وفي مطالباتها، ويمنعها من زيارة أهلها ويمنعها من استقبال أهلها في بيته. وهذه لا شك أنها ممارسات خاطئة، وتصل بعض البيوت إلى أن يضرب الرجال النساء أو أن يميل الرجل للخادمة أكثر من ميله لزوجته، ويهجر زوجته ويهجر فراشها، أو أنه ينشغل خارج البيت في التجارة أو في لهو أو لعب أو سفرات خارجية أو سياحة أو جلوس في الاستراحات والسهر مع الزملاء. فهذه كلها من الممارسات الخاطئة ضد المرأة المسلمة. لكن كما قال بعض السلف في الأمر بتزويج الرجل الصالح، قال إن زوجت الرجل الصالح إذا حب ابنتك فإنه سيكرمها، وإذا كرهها فإنه لن يظلمها. فكما قال الله عز وجل فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا واقع الرجال الصالحين والأخيار فيما يتعلق بالتعامل مع النساء. فإذا وقع بعض الناس في بعض الأخطاء لا يتحمل هذه الأخطاء على الإسلام، إنما الخطأ على واقع الرجل بذاته. كما أنه إذا أخطأت بعض النساء حتى من الصالحات لا يقال جميع المتدينات عليهن ملاحظات، فيقال الخطأ على من أخطأ. كما لو أخطأ أي مسلم من أي بلد من البلدان العربية، مثلا عنده تساهل مثلا في السرقة أو عنده عدم تأدية للعمل أو خيانة للعمل، لا يقال جميع أهل هذه البلاد الذين جاء منهم هذا الشخص كلهم سراق ولا خائنون ولا، هذا مما لا يستقيم. فإلقاء الكلام على عمومه هذا غير صحيح وغير مستقيم، وبالله التوفيق. لعلي أتكلم أذكر بعض الإحصائيات المهمة وأتكلم إلى 9:15 تقريبا وأقف لبعض الأسئلة، أو 9:10 وأقف لبعض الأسئلة المهمة، وكلها تدور حول المرأة المسلمة. بين يدي بعض الإحصائيات نشرت في مجلات كثيرة وصحف محلية ودولية وبعض الكتب التي ألفت في بعض الإحصائيات، فمن القسم المخصص في هذا الكتاب بعض الإحصائيات المتعلقة بواقع المرأة الغربية والعربية. وهذه الإحصائيات بغض النظر وبقطع النظر عن جودتها وصحتها وهل هي مستقيمة تماما أو هل هي صادقة هذه الإحصائيات، فبغض النظر عن صدقها بالتحديد فيكفينا فيكفينا أنها تعطينا بعض التصور عن الحالة والواقع يشهد بذلك. يقول صاحب الكتاب، يقول: بسبب نشر الجنس والصور والأفلام الخليعة في المجتمع الغربي مما ساهم في تحلله وانهيار قيمه وتقاليده، أثبتت دراسات اجتماعية حديثة، يعني هذه قريبة الدراسات وليست قديمة، بسبب نشر بعض الصور والأفلام الخليعة في المجتمع الغربي 80% من الأمريكيات يعتقدن أن الحرية 80% يعتقدن أن الحرية التي حصلت عليها المرأة خلال 30 سنة ماضية هي سبب الانحلال والعنف في الوقت الراهن، كما يقال أو كما قال الله تعالى: وشاهد شاهد من أهلها والحق ما شهدت به الأعداء. فهذه الإحصائية أو هذه النسبة تبين شيئا ما أن الحرية المزعومة التي يدعو لها المجتمع الغربي ثم تراجعوا عنها، ثم يدعو لها أبواق الاستعمار وهم العلمانيون في البلاد العربية الذين لم يحسنوا اختراعات الغرب ولم يتابعوا الغرب في اختراعاته وتطوره ولم يحسنوا في اتباع الإسلام، مع أن الإسلام لا ينافي التطور لكنه يضبط تطورات الناس. ف 80% من الأمريكيات يعتقدون أن الحرية التي حصلت عليها المرأة خلال 30 سنة الماضية هي كلها بسبب، هي سبب الانحلال والعنف في هذا الوقت. فهذه تراكمات قديمة بسبب انحلال مجتمعات وإفساد متعمد للمجتمعات تظهر النتائج فيما بعد. إحصائية أخرى: 75% يشعرن بالقلق من النساء لانهيار القيم والتفسخ العائلي. هذا أمر واضح أيضا، إذا كانت المرأة، وهذا الواقع في مجتمعات الغرب وقد وقع شيء منها عند المجتمعات العربية، فالمرأة إذا كانت ليس لها ارتباط ولا انتماء اجتماعي ولا عائلي، وزوجها ينام مع من شاء ويضاجع من شاء ويسافر إلى ما شاء ويدخل إلى فراشه من شاء من النساء وهي كذلك، فما يكون فما يكون في ارتباط بين المرأة وزوجها. الارتباط العاطفي المعروف الذي بني في الشريعة في قضية الزواج والنكاح على الاستمرار، بخلاف المجتمعات الغربية ففيه إحصائيات ستأتي فيه أحوال مخيفة وأرقام كثيرة مذهلة تتعلق بتفرق الرجال على النساء من الأزواج والزوجات بسبب الارتباطات المشبوهة. و80% يجدن صعوبة بالغة في التوفيق بين المسؤوليات تجاه العمل والمسؤوليات تجاه الزوج والأولاد. 80% يجدن الصعوبة، وهذا أيضا رد على الذين يدعون لعمل المرأة مطلقا في أي حالة في أي طريقة بلا شروط بلا قيود بلا ضوابط، تعمل المهم أنها تعمل، تخرج من البيت تعمل أي عمل إن شاءت، إما أن تكون راقصة أو خادمة في مطعم أو أنها تعمل تقدم الخمور في بعض البارات أو أنها تكون في معامل أو مصانع أو في ورش للعمل، في أي مجال تعمل. هكذا يدعو دعاة تحرير المرأة أن المرأة تكون كالرجل تماما في كل شيء، وهذا بلا شك يخالف الفطرة، يخالف العقل السليم، يخالف الشرع الصحيح، حيث يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة لا تستطيع إذا كانت عندها عمل خارج البيت مجهد لها، ما تستطيع أن توفق بينه وبين ارتباطها في البيت. ومن الإحصائيات في هذا المجال أن 87% ممن شملهم استفتاء، ممن شملهن استفتاء نشر مؤخرا، أكدنا أنه لو عادت عجلة التاريخ للوراء لاعتبرنا المطالبة بالمساواة مؤامرة اجتماعية ضد الولايات المتحدة ولا قاومنا اللواتي رفعنا شعارها. 87% لو أن التاريخ رجع قليلا لقاومنا تلك الدعوات المضللة التي دعت المرأة إلى التحرر مطلقا وإلى الخروج من بيتها ومن عفتها ومن حيائها. فيا ليت الأبواق في البلاد العربية والذين في المجتمعات العربية والإسلامية يا ليتهم يعون أقل الأحوال يتابعون تراجعات الغرب، فهم الآن 400 سنة تقريبا أو 300 سنة من العلمنة ومن الإفساد ومن الانحلال والتفسخ والضياع والانهيار الاجتماعي والأخلاقي، فجربوا كل متع الحياة ثم الآن بدأوا يطالبون ببقاء المرأة في بيتها واكتفائها برجل واحد اللي هو زوجها، ويطالبون بمنع الشذوذ ومنع الخدينات والزميلات من الارتباط بالرجال بأزواجهن، والسماح للرجل أن يطلق امرأته بالضوابط والشروط المعروفة القريبة من فهم الإسلام للطلاق أو واقع الطلاق في الإسلام. ويطالبنا بعضهن تطالب بالتعدد، تعدد الزوجات حتى لو كانت الزوجة الرابعة أو أكثر، كل هذا حتى تكون في كنف رجل واحد وتحت قوامة رجل. وبعضهن بلغت المبالغ الكبيرة في المناصب وفي أو في الطب أو في غير ذلك، تتمنى في حياتها أن تتزوج حتى تسمع كلمة ماما أو حتى تربي أولادها أو حتى تفرح بأولادها قبل أن تموت، لأن المرأة خلقها الله عز وجل لرسالة عظيمة لعبادته والقيام بحق زوجها وأبنائها. ولا مانع لها أن تعمل العمل المناسب لطبيعتها وخلقتها من التعلم ومن التعليم ومن بعض الأعمال التي توافق فطرتها وحياءها وحشمتها. فيا ليت هؤلاء يعون ويعقلون ويرجعون إلى ما تدعو إليه المجتمعات الغربية الذين جربوا جميع أنواع الفساد ثم رجعوا. وبعض بني قومي من العرب ومن المسلمين الآن يواصلون ما وقف عنده الغرب، انتهوا من الفساد من الانحلال من البرامج المنحطة المنحلة مثل ستار أكاديمي وغيره، هذه عفى عليها الدهر، انتهت طوي بساطها في المجتمعات الغربية ثم انتقلت إلى البلاد العربية لأنهم بدأوا ينشأون على الفساد، على توسع الفضائيات، الانحلال الخلقي، الفساد المتعمد من الفضائيات، تفريق الرجل وزوجته، تفريق الرجل عن أهله، التسلط على المرأة المسلمة، إغراء الرجل بالفواحش، هذا كله لإضعاف المسلمين لأنها من أسهل الحروب. بدل من أن يحاربوا البلاد الإسلامية بالطائرات وبالدبابات وغيرها يجدون المقاومة، يجدون الصحوة الإسلامية ويجدون الانتفاضة القوية في فلسطين وغيرها وفي العراق، فهذه تشغلهم كثير وتزعزع أمنهم، فوجدوا أنهم يسلطون وسائل الإعلام بعمومها على بلاد المسلمين بجميع أنواع المحاربة العقدية والاجتماعية والاقتصادية، ويصور للناس جميعا أن الغرب هو أحسن المجتمعات ومجتمع المثل. ولا شك أن المجتمع الغربي فيه وفيه، ولا يجوز أن نظلم أحدا أو أن نعمم قضية، لكن عندهم النسب العالية المذهلة فيما يتعلق بالانحلال والتفرق والتشرذم وعدم ارتباط الزوج بأهله، والبنت إذا بلغت 13 أو 14 أخرجها أبوها من البيت ما يستطيع يصرف عليها، تذهب ترتمي في أحضان أي شاب أو تذهب لأي بار تعمل فيه أو أي مطعم أو أي فندق تصبح زميلة في الفراش مثلا وهكذا، فتذهب حيث شاءت تتكسب بحيائها وعفتها. والولد نفس الطريقة، ثم يذهب الولد لمجتمعات المخدرات والعصابات وغيرها، فهكذا شيء كبير من المجتمع الغربي، وهذه الإحصائيات الحمد لله تشهد والواقع شاهد بذلك. لعلي أقف على بعض الإحصائيات مختصرة، 40% من النساء تعرضن للضرب، و40% من النساء تعرضن للضرب والاغتصاب مرة على الأقل في تقرير رسمي رفع إلى وزير الشؤون النسائية الكندية. أيضا تقول الإحصائية 800,000 امرأة حامل في بريطانيا وزعت استبانة أو إحصائية فتبين أن النصف منهن 400,000 منهن حملن خارج العلاقات الزوجية يعني بالحرام. تقول الإحصائية الأخرى 10 مليون حالة إجهاض في روسيا، 10 مليون سنويا، أو 10 مليون حالة إجهاض في روسيا سنويا نتيجة الحرية المزعومة التي ولدت الفوضى والانحلال في جذور المجتمع. تقول الإحصائية الأخرى 80% من نساء السويد مارسنا علاقات جنسية كاملة قبل الزواج، 80% مارسنا جميع العلاقات الجنسية الكاملة، يعني ما هي بخلوة فقط ولا يعني حصول بعض الشيء، إنما وقعنا في فاحشة 80%، و20% بقينا بلا أزواج. فهذه الإحصائيات مشكلة، يعني في من عموم البلاد، فيها من أمريكا ودول الغربية وروسيا. وفي تقرير من وزارة الداخلية الإسرائيلية في عام 1417 يبين هذا التقرير أن 20,000 امرأة في إسرائيل على قلة اليهود عام 1417 في فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يعجل بخروجهم. هذا التقرير يبين أن 20,000 امرأة تعرضن للضرب من الأزواج خلال عام واحد، 20,000 امرأة، و122 امرأة من 20,000 لقينا مصرعهن بسبب الضرب، يعني ماتت بسبب الضرب. الأمريكا التي تعتبر وتعد عند بعض الناس هي الأم، وهي مكان الصوت الحر كما يقال، على ما عندهم من الدعاوى الفجة، وليس عندهم أي حقوق للإنسان، وليس عندهم أي احترام للبشر، وهم يتسلطون على كل بشر في كل بلاد العالم، نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكهم وأن يسقط دولتهم. دراسة أمريكية عام 1417 أشارت إلى أن 79% من الرجال يقومون بضرب زوجاتهم، 79%. ويظهر أن هذه الأرقام ما ظهرت على الساحة ولا خرجت في هذه الطريقة إلا لما فاض الأمر، ولا ما يمكن أن يشهد هؤلاء العلمانيون أو النصارى أو أدعياء الحرية، ما يمكن أن يشهدوا على أنفسهم بالويل والثبور إلا إذا فاض الأمر. فالله أعلم من الإحصائيات أكثر من ذلك، لكن هم قللوا كعادتهم في عموم الأعداد، سواء الأعداد فيما يتعلق بالحروب الزيادة أو النقص، هذه يذكرون الأقل. فإذا قتلوا من المسلمين مثلا العشرات، يذكرون أنهم قتلوا 2 أو 3 في قصف من القصف الجوي الذي يقع على بلاد العراق أو ما يقع في فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال للأسئلة. طيب، الأخت السائلة تسأل عن المحادثة المكتوبة عبر الإنترنت من غير ظهور للصوت ولا للصورة. هذا السؤال واضح، وأما الجواب عليه فإذا كانت المرأة عندها تساهل مع الرجال، تتحدث مع أي رجل غريب أو تجالس أي رجل غريب، هذا ما في شك أنه يعتبر من لهذه حيائها. فإذا كانت في زعمها أنها محافظة وليس عندها أي محادثة للرجال ولا إظهار للصورة، إنما تكتب كتابة في بريدها أو في موقع من المواقع من الدردشة وغيرها، تكتب بعض الأمور ثم يقرأها شاب ثم يرد عليها وهكذا، فهذا فيه مفاسد ومحاذير، منها أنه قد يؤول بالمرأة إلى التساهل مع الرجال، ولا تدري هل الذي يكتب لها هل هو عربي ولا مو بعربي، هل هو مسلم أو غير مسلم، هل هو عدو أو غير عدو، هل يعرفها أو لا يعرفها، وقد يكون عنده جودة في معرفة مصدر هذه الكتابة، وقد يقع على اسم هذه البنت أو رمز لها أو موقعها، أو يقتحم بريدها ويأخذ جميع ما عندها من الكتابات من الصور ثم يفضحها، نسأل الله عز وجل كما نسأل الله العافية، كما يقع في بعض الفضائح في الشبكات، سواء في تصوير كاميرات الجوال، وهذه من المفاسد المؤثرة، وقد أفتى بعض أهل العلم بتحريم هذه الكاميرات، وهذه حصل فيها مفاسد كثيرة جدا. فبعض النساء تتساهل في الدخول أو الذهاب لأي مكان في أي مجتمع من النساء بلا رقيب ولا حسيب، ثم تصور وتظهر صورتها، قد تكون هي أصلا في الصورة ليس عليها أي ملاحظة أو ملاحظة يسيرة، لكن قد يركب وجهها على صورة عارية في الكمبيوتر ثم تنشر في بعض المواقع أو ترسل إلى بريد زوجها أو لا. فهذه نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. هذه من ما تفسد به النساء، لأن بعض الوحوش والذئاب البشرية ما يكفيهم هذا الأمر حتى يظهروا جميع النساء، كما قال عثمان رضي الله عنه في المنبر أو على المنبر في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن الزانية تود لو أن جميع النساء زنينا، فتود النساء جميع الزنين. وهكذا الشخص الفاسد في الانترنت من أصحاب الكتابات وغيرهم ما يرتاح حتى يفسد جميع النساء، حتى يوقع جميع النساء. فهذه مفاسد تصل بالمرأة في المستقبل إلى الكتابة، ثم قد يكون إظهار الصوت أو إخراج بعض المعلومات السرية عن نفسها، ثم ما تدري إلا وقد فضح هذا الرجل. نعم تفضل. التحايل ايش؟ ما هي اللي يعتبر تحايل؟ ايه بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال وبين الحرام وبين، هذا حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، وهذا موجود تفصيله وشرحه في كتاب الأربعين النووية للإمام ابن رجب، فصله وشرحه في شرح مفصل لا مزيد عليه. لكن الحلال معروف ما حله الله، والحرام بينه الله عز وجل كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما بالنسبة للمشتبهات التي يشتبه على بعض النساء أو الناس، هل هي من قبيل الحرام أو الحلال؟ فمن ذلك الأمور التي اختلف فيها أهل العلم من أمور بعض أمور العبادات أو المعاملات أو الألبسة أو النكاح مثلا، أو بعض الأنواع التي يشتبه الأمر فيها، فهذا يترك اتقاء للشبهات للمشتبهات واتقاء للمحرمات. فمن ذلك مثلا كما ذكر بعض أهل العلم أن الرجل لو تقدم للزواج من بيت آل فلان مثلا وغلب على ظنه أو قام عنده شبهة أنه قد رضع منهم، لكن ليس فيه إثبات أنه قد ارتضع من أم تلك البنت التي تقدم لها، فيغلب على ظنه أنها أخته من الرضاع، فمثل هذا يتركها اتقاء لشبهة. من ذلك أيضا لو أن الإنسان عنده نوعان من اللحم ولا يميز أي نوعين، لكن عنده يقين أن أحد اللحمين هو لحم خنزير أو لحم محرم أو مسروق أو مغصوب أو ليس ملكا له، ولحمه بجانبه ولا يعرف من هو ولا يعرف أي اللحمين هو الحلال والثاني الحرام، فيتركهما اتقاء للشبهة. هذه من الأمثلة. ومن ذلك ما قال بعض أهل العلم مسألة التورق في المعاملات وبعض الألبسة التي تقع فيها بعض النساء ولا يتضح فيها التحريم الواضح، فهذه يفتي بعض أهل العلم أنها من الشبهات. وأما بالنسبة للبس العدسات اللاصقة والملونة وغيره أو اللاصقة والملونة، فهذه بعض أهل العلم يحرمها مطلقا وبعضهم يجيزها إلا إذا كان فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالحيوانات أو فيه ضرر على عين المرأة، فهذه يعني تفاصيل معروفة عند أهل العلم. فالمهم أن الشبهات والمشتبهات هي التي لا يعرف الإنسان ما هي تماما ولا يترجح له شيء ولا يتضح له شيء، فيكون الاحتياط ترك هذا المشتبه، أو يكون الاحتياط العمل به إذا كان اشتبه عليه هل هو واجب أو مستحب. والله أعلم. نعم تفضل. تفضل في سؤال. أما بالنسبة لون الحجاب فمن المعلوم أن من شروط حجاب المرأة المسلمة هل لا يكون زينة في نفسه ولا ملفتة للانتباه وليس فيه وليس شفافا من عموم لباس المرأة المسلمة سواء الحجاب أو عموم اللبس ثيابها. فإذا كان ملفتا للانتباه أو في تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال فهذا مما يحرم. فأما لبس الأبيض عموما في بلاد الخليج فيما أعلم أن لبس البياض كامل هذا من لبس الرجال، فكون المرأة تلبس البياض في لباسها وفي حجابها فهذا فيه تشبه بالرجال من جهة، فيكون محرم داخل ضمن عدم انطباق شروط حجاب المرأة المسلمة. فأيضا لو أن المرأة لبست لباسا كاملا فضفاضا واسعا لكنه شفاف هذا بلا شك أنه محرم، فلا بد أن تنطبق جميع الشروط لحجاب المرأة المسلمة، وهذه معروفة في كتب الأحكام الفقهية وفي كتب الوعظ وبعض الكتب التي تؤلف في ما يتعلق بشؤون المرأة المسلمة. أما بالنسبة لحجاب المرأة المسلمة هل هو تغطية الوجه أو كشف الوجه، فالقضية بغض النظر عن من قال بها ومن رجح هذا القول أو ذاك القول، فيقال في سبب ترجيح وجوب تغطية وجه المرأة وأنه يجب وأنها إن كشفت وجهها أنها ارتكبت المحرم من أسباب ترجيح هذا القول، والخلاف معروف ومحترم بين أهل العلم، ولا يقال أن من رجح القول الثاني أنه فاسد أو يريد إفساد المرأة، لا معاذ الله أن نقل بهذا القول، لكن مما يدل على أن حجاب المرأة يجب أن تغطي المرأة وجهها أدلة كثيرة أذكر بعضها ولعل الأخوات يتكرمنا يعني بالكتابة السريعة. مما يدل على وجوب تغطية وجه المرأة أن الله تعالى قال موجها للنساء في سورة النور: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت المرأة نهيت أن تضرب برجلها حتى ما يتحرك الخلخال وحتى ما يكون الخلخال سبب لتحرك قلوب الرجال، فكيف الله عز وجل ينهى المرأة تحرك زينتها التي في رجلها وهو الخلخال ويعدل لها بكشف الوجه؟ هذا لا شك أنه من التناقض في الشريعة، ولا يكون هذا ولله الحمد في شريعة الله عز وجل. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر إلى المخطوبة، استحب في الشريعة النظر إلى المخطوبة ولو كانت، ولم تأمر الشريعة بالنظر إلى المخطوبة إلا لأن المرأة متحجبة متغطية، وإلا لو كانت المرأة أصلا كاشفة أو سافرة أو دائما تخرج خراجة ولاجة من البيت ولا تغطي وجهها ما كانت الشريعة أمرت بأن يتقصد الإنسان الذهاب للنظر للمرأة. حتى يقول جابر ابن عبد الله أو غيره يقول: كنت أختبئ لتلك المرأة من الأنصار، أختبئ لها ينظر إليها في مكان خلوتها لكن لا يخلو بها، لكن كان ينظر إليها نظرة فجأة لأنه تقدم للزواج منها. فلو كانت المرأة تكشف في العصر النبوي وجهها ما كان يختبئ لها الصحابي ولم يكن يفعل هذا الفعل، مما يدل على أن المرأة متغطية أصلا. والإمام ابن حجر صاحب فتح الباري وهو من علماء الشافعية ومن علماء المجتهدين يقول إن تغطية وجه المرأة هو المعروف المعهود في العهد النبوي وفي نساء السلف، فلم يظهر، انتهى كلامه، فلم يظهر وجه المرأة في البلاد العربية والإسلامية إلا من سنوات قريبة. وإلا لو رأت يعني إحدى الأخوات بعض الصور التي نشرت في مجلة الأسرة قبل أشهر، نشرت بعض الصور للنساء في فلسطين وفي مصر وفي أفغانستان، صور قديمة جدا قبل 100 سنة أو أقل من ذلك من أول ما ظهر التصوير، صورة للمرأة كاملة حجاب كامل كالحجاب الموجود في البلاد هنا، لا يظهر منها أي شيء في عدة بلدان من فلسطين ومن مصر ومن أفغانستان ومن ما أدري في بلد رابع أيضا من بلاد المسلمين أو من بخارى. فباتفاق المسلمين كان حجاب المرأة تغطية وجه المرأة هو المعهود المعروف، ولم يرد كشف وجه المرأة إلا في زمن متأخر. أدلة كثيرة جدا على وجوب تغطية الوجه، وأمر الله عز وجل بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا كان الأمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات المطهرات فمن باب أولى النساء غيرهن. فتقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها واختمرنا بها، أيضا في الصحيحين. وتقول رضي الله عنها كان النساء يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفن من الغلس من الظلمة. وتقول رضي الله عنها في قصة الإفك وكان عثمان بن مضعون يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب لأن عثمان بن مضعون رآها لما تخلفت عن بسبب البحث عن عقدها في قصة الإفك في غزوة المريسيع. فقالت رضي الله عنها لما أتى بدأ يسترجع ويستغفر لأنه وجدها وحدها، فخشي من وقوع بعض المنافقين في عرضه وعرضها وعرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسترجع. فقالت فغطيت وجهي وكنت وكان يعرفني قبل الحجاب في بعض الروايات. وهذا الحديث جميعا في الصحيحين مما يدل على أن تغطية الوجه ثابتة ومعروفة. أما بالنسبة لقول الشيخ الألباني فهو ليس قوله وحده، إنما قول غيره من أهل العلم أيضا الذين يرون عدم وجوب تغطية الوجه. وأما قول الشيخ الألباني فهو واضح، يقول رحمه الله لا أعرف دليلا واضحا من الكتاب ومن السنة يوجب تغطية وجه المرأة. يقول لكن في هذا الزمان أرى أن المرأة تغطي وجهها لكثرة الفتن. والشيخ في واقعه يغطي نساءه وزوجاته وبناته ومن حوله من قريباته، فالشيخ يعمل بالقول الثاني، لكنه لا يعرف دليل كما يقول رحمة الله عليه دليل واضح وصريح وصحيح يوجب تغطية الوجه. فيقال على فرض أنه ليس انتهى كلامه، فيقال على فرض أنه ليس في شريعة أي دليل أو نص واضح وصريح، فأقل الأحوال اتفق جميع العقلاء وجميع النساء وجميع الرجال على أن زينة المرأة في وجهها. طيب كيف يأمر الله عز وجل بأن المرأة تغطي ساقها وتغطي ركبتها ويأذن لها ويأمرها بكشف وجهها؟ هذا ما يكون في الشريعة أبدا. والشعراء جميعا والناس والرجال ما يستهويهم ولا يؤثر فيهم إلا وجه المرأة، مع التوابع لوجه المرأة مثل الصدر مثل الكتفين مثل أطراف اليدين، هذا مما يثير الرجل، لكن مما يتأثر به الرجال ومجمع الزينة هو الوجه. فكيف تأمر الشريعة، كيف يأمرنا الله عز وجل بتغطية بأن تغطي المرأة رجليها ويديها ثم يأذن لها بكشف الوجه؟ هذا مما لا شك فيه أنه من باب التناقض، والشريعة منزهة عن هذا التناقض. هذه بعض الأدلة المجملة في هذا الباب، وبالله التوفيق. لعلي أكتفي بهذا إذا كان فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أذكر بعض الموضوعات من التي طلبت مني الأسبوع الماضي. الأخت السائلة سألت في الأسبوع الماضي عن العطر، ثم سألت أو سؤال آخر العطر اللي فيه كحول، ثم سؤال آخر عن مس المصحف أو مس المحدث للمصحف، ثم أحكام الخطبة خطبة النكاح. فأترك أحكام خطبة النكاح في آخر اللقاء لأنه في مسائل كثيرة وقد يكون أكثر اللقاء لأجله، لأنه يعني موضوع مهم يتعلق بالمرأة. فالموضوع الأول فيما يتعلق بالعطر، تقول السائلة عن هل يجوز التعطر بالعطر المحتوي على كحول أم لا. هذه المسألة، ولعلي لا أسرع يعني في الإجابة حتى تتمكن الأخوات من الكتابة، هذه المسألة التي ذكرها أو ذكرتها السائلة حول العطر المحتوي على كحول وكذلك الشامبو اللي فيه عطر هل هو نجس أم لا؟ هذه المسألة بناء يعني مبنية على الخمر نفس الخمر، هل هو أصلا نجس أم طاهر، هل هو نجس أم طاهر؟ وأكثر العلماء جمهور أهل العلم على أن الخمر نجس، هم كلهم متفقون على أنه محرم، حرم الشرب، لكن اختلفوا هل هو نجس أم طاهر، لأن الخمر قد يكون مصنوع من عنب، قد يكون من أي نوع ثاني من العصيرات، لكنه تخمر، فهل يكون هذا نجس إذا وقع على الثياب؟ وقد تبتلى بعض النساء بزوج يشرب الخمر أو يتساهل في السفر للخارج، أو بعض الذين يسافرون خميس الجمعة إلى البحرين كما يقع من بعض الناس هداهم الله، يهمل أولاده وزوجته ويترك كل ما يتعلق به لهم من ارتباطات ويذهب في ليلة من الليالي للبحرين أو غيره ويعاقر الخمور وبعضهم يفسد ثم يأتي، فقد تبتلى أنها بزوج يشرب الخمر، فهل هذا الخمر نجس أم لا؟ أكثر أهل العلم على أنه نجس وهو الصواب، لقول الله تعالى عن خمر أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. القول الثاني أن الخمر طاهر، والصواب هو القول الأول، فبناء عليه أي نوع من أنواع الكحول التي تسكر تأخذ حكم الخمر، فهل جميع هذه الكحول التي تكون ضمن العطورات مثل الخمر تماما فتكون سبب للإسكار أم لا؟ بعض أهل العلم يقول إن كان فيها مادة السبيرتو المعروفة معروفة عند الكيميائيين فهذه نجسة، فما يصح أن الإنسان يتعطر بها ثم يصلي، وهذا يسأل عنه أصحاب التخصص. وقال بعض العلماء الأولى والأفضل أن الإنسان ما يتعطر بها، إنما يستغني عنها بالأدهان الشرقية مثلا دهن العود والزعفران والورد. ولعل القول الأول اللي هو كون هذه العطور طاهرة وليس فيها شيء لعله أولى وأخف على الناس، لأنه لا غنى لأكثر الناس عن التعطر سواء الزوجين أو عموم الناس أو التعطر للجمعة. ومن الصعب أيضا المشقة على الناس أن يطالبوا بالتعطر بالأدهان بالأدهان الشرقية اللي هي دهن العود ودهن الورد والزعفران وغيرها، فبناء عليه يجوز التعطر حتى لو كان فيه كحول، لكن الأولى أن الإنسان يتحرز منه. السؤال الثاني تسأل الوقت عن ما لمس المرأة الحائض لكتب القرآن أو للكتب وللقرآن. أما بالنسبة للمرأة الحائض فلها أحكام كثيرة جدا، وهذا مما تختص به عن الرجل ولا بد أن تعرف، لكن هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف أم لا؟ اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع على أن المحدث الرجل حتى الرجل المرأة إذا كان على غير طهارة حدث أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، والمرأة الحائض من باب أولى. لكن إذا كانت المرأة الحائض طالبة مثلا في المدرسة أو معلمة أو دارسة في التحفيظ وتريد أن تقرأ القرآن أو تحفظ القرآن تراجع باستمرار، فلها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت بشرط أن لا تمس المصحف، فتلمس المصحف بالقفازين أو تلبس القفازين ثم تلمس ورق المصحف، فلا تلامس المصحف مباشرة. هذا والله أعلم خلاصة القول في هذه المسألة. أما السؤال الثالث وهو الطويل فيما يتعلق بالخطبة، إحكام خطبة المرأة للزواج، هذه المسألة لها أحكام كثيرة فيما يتعلق بخطبة النكاح، وأرجو من الأخوات أيضا الكتابة والاهتمام بهذا، لأن يعني توعية الأخوات وعموم يعني النساء هذا من أكبر مهمات الأخوات طالبات العلم. فمن أحكام خطبة النساء الحكم الأول حكمة التشريع في النظر للمخطوبة. لو قال قال لماذا ينظر للمخطوبة؟ لماذا الشريعة أذنت بل استحبت النظر للمخطوبة؟ فالجواب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها لعله أن يؤدم بينكما، يؤدم بينكما يعني يؤلف بينكما، يعني يصير قلب الرجل وقلب المرأة التي نظر إليها وهو مريد لنكاحها وزواجها يكون قلبه مع قلبها كالإدام الذي اختلط فيه المرق باللحم أو الخضار بالمرق باللحم يصبح كالإدام. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدم بينكما، يعني أن يجمع بين قلبيكما. فالحكمة الشرعية من النظر إلى المخطوبة أن المخطوبة أو الإنسان إذا نظر للمرأة يقع حب هذه المخطوبة في قلبه والعكس. وفيه رجل كان قد خطب أكثر من امرأة ولم ينظر إلى واحدة منهن، إنما كان عن طريق الوصف، تصف هؤلاء النسوة اللي يريد أن يتزوج منهن أمه أو أخته ثم يتقدم، بل إنه مرة من المرات خطب امرأة وشبكت له هذه المرأة وقبل الملكة انفصل عنها بدون أي سبب، مع أنها تمدح له أنها جميلة، ومع ذلك لم يقدم عليها لأنه لم ينظر إليها. لكن لما نظر إلى امرأة أخرى من النساء لما خطبها من أول ما نظر إليها قبلها. فالنظر المخطوبة هذا أمر شرعي ولا بد أن يعني يؤكد عليه ويثبت. من حكمه أيضا أن نظر المرأة للمرأة، يعني بعض الناس يقول لي أختها وأمه وش رايك بفلانة أو انظر إلى فلانة وثم تصفها له ثم بناء على الوصف يتقدم، أو بعض البادية، بعض البادية في المملكة وفي بعض البلدان أيضا الأخرى يمنعون من النظر المخطوبة من باب التشدد. فهذا يعني خطأ من الأخطاء أن الرجل يمنع من النظر لمخطوبته، فالنظر يكون سبب للتقريب بين القلبين، ولأن من الأسباب لأن نظر المرأة للمرأة ما يغني، فالرجل له نظرة خاصة للمرأة، كما أن المرأة إذا نظرت للرجل لها نظرة معينة في الرجل، فلها اعتبارات أو صفات تحب أن تتوفر في الرجل وهو له صفات يحبها في المرأة. وكون المرأة يعني كون الرجل يرسل أختها أو أمه تنظر للمرأة هي لها نظرة خاصة ولها اعتبارات ولها يعني قبول خاص، هل تقبل هذه أو ترد هذه. وبعض النساء ممكن تتحمس لتزويج ابنها من تلك الفتاة لأجل أم الفتاة لأنها زميلتها، هذا يلقى إشكالات كثيرة. حتى أن بعض الرجال يؤكد على ابنه أن يتزوج من بنت فلان لأنه زميله أو صديقه، يعني الأبوين أصدقاء فيريد أن يتزوج ابنته أو ابنه لبنت فلان. فالنظر المخطوبة يكون الرجل له اعتبارات، فلذلك من أسباب وقوع الطلاق التي انتشرت وكثرت للأسف هذا واقع كثير جدا في المجتمع، وهذا من ظلم المرأة الواقع أيضا أنها يعني يتساهل في أمرها. بعض الناس الحلف بالطلاق أسهل ما يكون في لسانه، يلزم على أي شخص ويحلف بالطلاق، أي إذا أرادت المرأة فعل أي شيء أو طلب منها شيء ولم تفعله حلف في الطلاق، فهذا فيه تساهل كثير. فمن أسباب وقوع الطلاق ولا بد أن نعترف بها أن بعض الرجال يدخل على المرأة قبل أن ينظر إليها، فلا يعلم هل يدخل على جميلة أو قبيحة، دميمة طويلة قصيرة، هل فيها عيب خلقي أو عيب أخلاقي أو عيب خلقي أو أخلاقي، فما يعلم عنها حتى يدخل بها ثم يفاجأ، ثم ما يستطيع أن يتحمل، يحس أنه قد غر بها، غرروه يعني أهلها، فينفصل عنها. فهذا حكم من أحكام النظر المخطوبة، يعني الحكمة الشرعية من النظر المخطوبة حتى يكون يقع حب هذه المرأة في قلب هذا الرجل. إذا كان في أسئلة ولا أكمل بقية أحكام النظر؟ نعم نعم. طيب الحكم الثاني أن النظر للمخطوبة مستحب، لأن بعض العلماء يرى أنه مباح فقط وبعضهم يرى أنه مستحب، وبعضهم يرى أنه واجب. والصواب أن الإنسان يستحب له ويسن في حقه أنه ينظر للمخطوبة، ولو أنه دخل على المرأة قبل أن ينظر إليها فالأمر من شأنه، هو وشأنه. لكن لا بد أن نعلم وننبه وأكد أن النظر من حق الرجل أن ينظر إلى المرأة المتقدم لها، وهي أيضا من حقها أن تنظر إليه. وإن كان غالب النساء في جلسة الخطبة أو جلسة النظر للمخطوبة تكون عندها حياة، وهذا الأصل في النساء الحمد لله، تكون عندها حياة ولا ترفع نظرها في الرجل ولا تستطيع تتكلم معه، فهذا أمر معروف. لكن إن كان باستطاعتها أن تنظر إليه فهو من حقها أنها تنظر للرجل حتى تقبله أو ترده. الحكم اللي بعده، للرجل أن ينظر إلى المخطوبة أكثر من مرة. يعني لو أنه نظر إليها، يعني بعض البنات وبعض النساء تدخل مثلا تضع العصير وتخرج ولا يستطيع الرجل، يعني ما أحيانا ما ينتبه أنها دخلت أو يحرج مثلا ما ينظر إليها مباشرة، فتضع العصير وتخرج وهو لم ينظر إليها، أو تضع الشاي والحلويات وتخرج وهو لم ينظر إليها، فيكون إشكال عند بعض الناس، هل يطلبها مرة ثانية، يطلب من وليها أنها تحضر فينظر إليها؟ فالجواب نعم يجوز، لأنه من حقه أن ينظر إليها أكثر من مرة. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها للرسول عليه السلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينظر إليها فصعد فيها النظر وصوبه، فبدأ ينظر إليها من أعلاها إلى أسفلها، فلما لم تقع في قلبه ولم يرغب فيها عليه الصلاة والسلام سكت عنها قليلا، ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتمة من حديد. حديث مشهور معروف في صحيح البخاري، وهو حديث طويل وفيه فوائد كثيرة في أحكام النكاح والخطبة والولاية الشرعية وبعض الأشياء. فمما يستفاد من هذا الحديث أن الرجل له أن ينظر إلى المرأة أكثر من مرة. ومن هذا الحديث أيضا حكم آخر نستفيد فيه، وهذا يشكل على بعض الأخوات، فيما يتعلق بعرض المرأة نفسها على مثلا المشروع في سير الزواج أو على العلماء أو طلاب العلم أو الدعاة. فمثلا تتصل امرأة تقدمت بها السن أو خافت أن يرد وليها الخطاب عنها، فتتصل على أحد العلماء أو طلاب العلم فتقول: إن كان عندك أحد فيه هذه الشروط كذا وكذا وكذا وكذا، فاجعله يتقدم إلى أبي أو إلى أخي أو إلى وليه. فمثل هذا الأمر، بما أنه حصل عضل كثير، العضل هو حبس المرأة ورد الخطاب عنها، وسبب العضل هذه من المظالم التي تقع على المرأة والتي لا يقرها الإسلام، أن بعض الرجال يرد جميع الخطاب عن زوجته ويخرج أي عيب في الرجل بدون أي سبب، فإن لم يجد عيبا في مثلا الرافدة أو وظيفته يخرج عيب في شكله أو في نسبه أو في أهله أو في سيارته. وبعضهم يفتعل المعايير ويفتعل العيوب حتى من طريق بعيد حتى يرد الخطاب. ومن أسباب رد الخطاب من بعض الناس أنه قد يكون لكون البنت ابنته لكونها أو أخته موظفة ولها راتب وهو يستولي على راتبها، وهذا محرم، ما يجوز أبدا، حتى الزوج ما يجوز أن يستولي على راتب زوجته أبدا، لأنه من حقها من خصوصيتها. فبعض الآباء عنده بنات أكثر من بنت معلمات، فيأخذ من كل واحدة 1000-2000 أكثر أقل، وقد يستولي على جميع المال وهو متقاعد وجالس في البيت، فيخشى أنها تتزوج فيذهب راتبها إلى زوجها. فهذا من أسباب العضل، من أسباب رد الخطاب. فتتصل بعض الأخوات وتشكو كثيرا هذه المظالم، وهذا واقع كثير جدا في المجتمع ولا يسكت عنه، ولا بد أن يطرح كثيرا في الخطب، في المواعظ، في الكلمات، في المحاضرات، قضية عضل المرأة ورد الخطاب عنها، وإيذاء المرأة وضرب المرأة وظلم المرأة ومنع المرأة عن نفقتها وسكناها ومنعها من أولادها إذا تفرقت هي وزوجها. ف فقد يكون الضحية الأولاد. فهذه أشياء كثيرة يعني مآسي في المجتمع لا بد أن تذكر ويعترف بها. فمن ذلك أن بعض النساء قد يتولى عليها أبوها وأخوها ويرد عنها الخطاب وتتأثر. لو أراد الطريق الحرام نسأل الله العافية طريق الحرام ميسر، وسائل الإعلام الآن تضخ الأوساخ والقادرات على الناس جميعا بلا استثناء، إلا النادر من المحطات الفضائية التي يعني جعلت للخير وفيها نفع عظيم جدا للناس. فطريق الحرام ميسر، والاتصال على الرجال ميسر أيضا، ولو أنها أرادت أن تقع في المنكرات أو الخروج مع الرجال قد يحصل هذا، وقد يحصل أيضا هروب، وهذا يعترف به أيضا ويذكر كثيرا. قد يحصل هروب البنت من بيت أهلها، يحبها مثلا شاب ويتقدم إلى خطبتها، وغالبا إذا كان الحب أو الادعاء الزواج عن طريق المعاكسات والمغازلات وغيرها والحب الموهوم أو عن طريق الانترنت، هذا غالبا ما يقع زواج، لأن هذا الذئب البشري يعلم أن هذه البنت التي ارتبطت به خائنة لأهلها أو قد تكون لزوجها أو لوالديها، إذا كانت تخونه وتتصل عليه أو يتصل عليها وتوافق غالبا ما يتقدم إليها، لأنه ما يأمنها أصلا على أولاده وعلى مستقبله، فغالبا ما يتقدم إليها. فقد تكون البنت أيضا يحبها شخص ويتقدم إلى أهلها ويرد هذا الرجل بدون أي سبب، وقد تكون جميع الشروط التي تريدها الشروط الشرعية موجودة لكن يرد بدون سبب. فبما أنها رأت في وسائل الإعلام المسلسلات الكثيرة والحب والغرام والبطلة في ذلك المسلسل أنها هربت مع حبيبها أو خطيبها، فالهروب من البيت سهل، تتصل على أي شخص تفتعل أنها مريضة ما تذهب للمدرسة، أو تنزل عند المدرسة ينزلها وليها عند المدرسة وعند الكلية وتركب مع شخص ثاني. وهذه أشياء نسأل الله العافية قد تكون متيسرة عند بعض الناس، وطريق الشر معروف طريق الخير معروف. نسأل الله يحفظ جميع نسائنا ونساء المسلمين من كل سوء. فقد تتأثر بعض النساء برد الخطاب عنها فليس لها أي طريق، فبما أنها تستطيع أن تتصل على مشروع تيسير الزواج في أي منطقة من المناطق، تطلب اللجنة النسائية أو تطلب مثلا زوجة أحد الدعاة وتقول مثلا، أو تطلب منها أن تخبر هذا الداعية عن هذه المرأة أن عمرها كذا وشروطها كذا بدون ذكر أي اسم حتى ما تحرج هذه المرأة، وتضع مثلا رقم وليها أو رقم وليها مثلا أو رقم أخيها أو رقم البيت عند زوجة الداعية أو عند العالم مثلا أو طالب العلم، فإذا تقدم أحد يريد هذه الشروط يتصل عليهم وهو لا يعرف الاسم، علشان ما يكون فيه إحراج على البنت ولا على الأهل جميعا. فعرض المرأة نفسها على أحد أو أنها تطلب من أحد أن يبحث، تطلب من أحد أقاربها أو جماعتها أو أهلها أو إخوانها أنها تطلب الزواج، هذا ليس عيبا فيها وليس من فساد المرأة، لأنه حصلت مظالم كثيرة للمرأة، ولو أن المرأة منعت مطلقا فهذا أيضا مما يصعب عليها. وقد لا تستطيع في بعض المجتمعات المرأة، وهذا الغالب في النساء من باب الحياة، لما تستطيع تطلب من وليها أن يزوجها أو أن يأذن بالخطاب لها، لكن ممكن تطلب من أحد إخوانها، تطلب من أعمامها أخوالها أحد أقاربها أحد طلاب العلم مثلا يكلم أباها وهكذا، يعني بالتعاون على البر والتقوى. من أحكام الخطبة يشترط في الجلوس مع المخطوبة إذا أراد أن ينظر إليها يشترط أن يكون معها محرم، فلا يجوز للخاطب أن يخلو بها لأنها ليست من محارمه، ويشترط في المحرم نفسه أن يكون بالغا عاقلا ذكرا، يعني ما يجوز أن تجلس المرأة مع أمها مع الخاطب لأنها أجنبية عنه محرمة عليه، لكن يجلس أحد محارمها عمها أو خالها أو أبوها أو أخوها أو ابنها إذا كانت مثلا مطلقة أو أرملة، فلا بد أن تجلس مع محرم لأنها من غير محرم ما يجوز. الحكم الذي بعده هو بناء على السؤال الذي سألته إحدى الأخوات، من الأحكام أن لا تتزين المرأة ولا تتعطر أثناء الجلوس في الخطبة أو لأجل الخطبة، لأن النظر يكون لوجهها ليس لزينتها، وحتى لا يكون فيه تدليس، لأن المرأة إذا كانت صابغة وجهها بالأصباغ قد تكون تخفي بعض الشيء، فقد يغر بها الزوج وهو ليس من صالحها. إذا أخذها ثم تبين أنها على خلاف النظر إليها فيكون في شيء من التدليس ولا يتحمل ثم يطلقها، وهذا مما من أسباب الطلاق أيضا، لأنه يحس أنه قد غرر بهذه المرأة. فالمرأة تكون طبيعية جدا، ما تضع أي زينة أو عطر، لأن الزينة والعطر أشياء كماليات على المرأة ولا تظهر حقيقة المرأة، ولأنها قد تغري الرجل أو قد يردها لأنها أغرته بهذا الشيء، فيخشى أنها تتساهل فيما بعد بالتعطر عند الأجانب أو غير المحارم، فهكذا. فالشاهد أنه المرأة لا تتعطر ولا تزين، ولأن النظر أذن فيه للحاجة فلا يجوز التوسع فيه. أيضا من أحكام متعلقة بالنظر المخطوبة أن يخاطبها الرجل ويحادثها في جلسة الخطبة مع وجود أبيها وأخيها ومحرمها، هذا الأمر جائز، كونه يسأل هذه البنت عن دراستها مثلا وش درست، ويسألها عن بعض الأسئلة ينظر إلى عقلها وجوابها وحكمتها مثلا، إذا كانت تتحمل يعني الجواب، فكونه يتحدث معها مع وجود وليها فهذا أمر لا بأس به أيضا، لأنه من يعني مكملات الخطبة حتى ينظر إلى عقلها وإلى كلامها، وهل فيها مثلا عيب بالكلام أو عيب خلقي بالكلام أم لا، فحتى لا يكون سبب لي الأمراض الوراثية المستقبلية. هل فيها سؤال ولا واصل؟ نعم. نعم. طيب، أسئلة ممتازة، وفق الله الأخوات كل خير. هذه سؤال منها يكون يعني من ضمن النقاط التي سأتحدث عنها، والسؤال الثاني لم يكن في البال. فمن ناحية النظر للمخطوبة من غير علمها، هذا استحسان واستحباب ليس واجب، استحسان لبعض أهل العلم. فيقول بعض أهل العلم أو بعض من يتكلم في هذه المسائل، يقول أن الأفضل أن المرأة ينظر إليها من غير علمها. يعني مثلا يجلس الرجل الخاطب في المجلس مع الولي مثلا، ويأمر الولي أبو البنت مثلا هذه البنت أنها تخرج للحوش مثلا في البيت أو في غرفة ثانية، وهي لا تعلم أن الزوج موجود أصلا أو المتقدم موجود، فتنظف مثلا الحوش ولا تعمل أي شيء، فينظر إليها عبر النافذة مع وجود محرمها معه، فينظر إليها وهي لا تعلم حتى تكون طبيعية بدون يعني تكلف ولا تزين ولا شيء، وحتى أيضا لو أنها ردت ما يقع في قلبها أنها يعني مثلا ضعيفة ولا دميمة ولا ما حد يريدها. فهذا استحسان لبعض أهل العلم، ولا الأصل أنها يجلس الرجل مع المخطوبة وينظر إليها مع وجود محرمها. من الأحكام المتعلقة بها أن الرجل إذا رد هذه المرأة إذا لم يتحملها مثلا أو لم تكن هي في باله التي يريدها، يجب عليه أن يكتم ما فيها، يجب عليه، ولا يجوز أنه يقول أن المرأة تلك ضعيفة أو مريضة أو طويلة أو قصيرة أو شيء أبدا، إنما يسكت ويكتم الأمر ويعني يردها مثلا أو يتصل على وليه يقول إنما يعني لم يناسبني الوضع مثلا، أو يرسل رسالة إلى أبيها رسالة عبر الجوال يقول لم يناسبني الوضع، ويسكت على هذا الموضوع وينتهي بدون إحراج وبدون انتشار بين النساء والعوائل، لأن بعض النساء هداهن الله، بعض كبيرات السن، حتى بعض الشابات والفتيات ما ليس لها هم إلا فلانة، لماذا طلقت ولماذا خطبت، من خطبها، من تقدم لها، ليش لم ترد، ليش تأخر الزواج. هذه أشياء يعني الطالبة العلم أو الداعية أو الدارسة للعلم يعني ترضى بنفسها عن هذه الأمور. من أحكام النظر المخطوبة، يعني بناء على سؤال الأخت السائلة الكريمة، من أحكام النظر المخطوبة أن ينظر الرجل إلى ما يدعو هذه المرأة إلى نكاحها، فينظر إلى وجهها فقط وإلى كفيها وإلى أطراف قدميها، فلا ينظر إلى شعرها مكشوف، لأنه بإجماع العلماء يجب تقطيع الشعر مطلقا على الرجال الأجانب، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، لكن خلاف العلماء في عموم قضية الحجاب، وقد تكلمت عنه في تغطية الوجه. فإذا جلس مع المخطوبة من ناحية تغطية الشعر هذا واجب، أما من ناحية ماذا ينظر، فهو ينظر إلى وجهها فقط وإلى كفيها، يعني طرف من يديها وأطراف قدميها، لأنه لو فتح المجال ممكن المرأة تغري الرجل بأن تخرج شيء من كتفيها وشيء من صدرها، وتكون مثلا كاشفة مثلا شعرها ووضعت بعض الأصباغ على الشعر، فقد يميل إليها الزوج وهو لا يريدها أصلا، يعني باعتبار أن كل امرأة يتأثر بها أي رجل، مجرد النظر إلى جسم المرأة مؤثر في أي في قلب أي رجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت فتنة أضر بعدي على أضر على الرجال من النساء. فحتى لو كانت المرأة عادية الجمال جدا، مجرد النظر إلى جسمها أو إلى كتفيها أو صدرها أو شيء من ساقيها مؤثر في قلب أي رجل، بغض النظر عن كونها كبيرة أو صغيرة، فقد يقبل بها الرجل وهو لا يريد، من باب يعني الافتتان بها، وهذا ليس من صالحها، قد تكون سبب طلاقها في المستقبل. فالمهم أنها ينظر إلى وجهها وكفيها وأطراف قدميها ولا يزيد عن ذلك. من أحكام النظر المخطوبة أن الصورة، ولعله الحكم الأخير وأترك المجال لسنة، بعض الناس يقول لو أن المرأة لم ينظر إليها بدون بدلا من الجلسة النظر المخطوبة والجلوس معها وهذه الإشكاليات، ليش ما تأخذ صورة للبنت من قبل أبيها وتعطى للزوج؟ هذا فيه عدة محاذير، منها أن التصوير أصلا ممنوع عند أكثر العلماء، محرم عند أكثر العلماء إلا لحاجة، إلا لحاجة، والعلماء يختلفون في تقدير الحاجة، فالتصوير أصلا ممنوع إلا لأسباب عند أكثر العلماء. السبب الثاني أن هذه الصورة قد تتسرب، وما الذي يضمن لهذا الزوج أنه يترك هذه الصورة مع المتقدم، هذا الخاطب يترك الصورة معه ثم إذا ردوه ولم يقبل أنه ينشر صورتها في مواقع الإنترنت مثلا، أو ينشر صورتها في أي مكان، فهذا يعني فيه شيء من التساهل. أيضا النظر الجلوس مع المخطوبة، من حق المرأة أن تنظر إلى الرجل أيضا وأن تجلس معه وهو يجلس معها، فالنظر للصورة ما يغني. أيضا لأن النظر للصورة قد تكون الصورة قديمة، قد تكون مدبلجة مثلا، قد تكون صورة لغيرها، لأختها أو أي امرأة بعيدها أو عمتها أو خالتها أو امرأة ميتة مثلا، أو قد تكون صورة لها لكن قديمة قبل أن تصاب مثلا بتشوه مثلا في جسمها أو بسبب حادث أو حريق أو شيء، فيغر بها ثم تطلق، فتكون الصورة لا تغني عن النظر المباشر، والله أعلم. إذا كان في سؤال عن النظر المخطوبة أو أسئلة أخرى تفضل. نعم. لحظة أختي، نجاوب سؤال سؤال. من ناحية الحديث مع المخطوبة، هذا قد يكون فيه تساهل وتوسع وفيه يعني إشكاليات، منها أنها قد تتصل دائما به أو تتساهل في الاتصال بأي رجل، فإذا سألها وليها تقول أني مع فلان الخاطب فلان، ومن باب أولى الذي يحرم وفيه تساهل عند بعض الناس بسبب الإعلام الفاسد، وهذا معاذ الله أن نقول أنه من أفعال بعض المسلمين يعني المنتشر في البلاد العربية، هذا فقط بسبب الإعلام، وهو الخروج بالمخطوبة إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ وهي محرمة عليه، لا يجوز له أن يركبها أو يخلو بها أو يذهب بها أو يسافر بها، لكن الموجود في وسائل الإعلام الآن في المسلسلات يأخذ الرجل الخاطب المخطوبة يركبها في السيارة يذهب بها للمطعم، يجلسان في المطعم في مع موسيقى هادية، ويذهب بها إلى الشاطئ ويتكلمان مع بعض حتى يفهم عقلية هذه المرأة في زعمهم، هذا ما في شك أنه محرم. أما بالنسبة للكلام معها فقط عبر الهاتف، صعب أن يقال مع وجود محرمها وغير وجود محرمها، لأنه ما يضمن هل هي دائما مع محرمها أم لا. لكن بما أنه كلمها أثناء الجلسة وعرف عقلها ولو أطال معها مع وجود وليها ما في إشكال، لكن الكلام عبر الهاتف قد يكون فيه إشكال، وقد يخاطب عبر الهاتف إحدى أخواتها أو قريباتها ولا يعلم هل هي فلانة أم لا، خاصة إذا كان ما تكلم معها أثناء الجلسة، فعلى فيه إشكاليات. لعل يعني الأولى الابتعاد عنه حتى ما يكون فيها حرج على ولي هذه البنت لو أنه ردها، فيكفي الكلام معها أثناء الجلسة مع وجود المحرم، والله أعلم. نعم. نعم. نعم. هذا أجبت عنه قبل قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الرابع من اللقاءات المفتوحة في قضايا المرأة المسلمة التي تلقى عبر الهاتف لمدرسة خديجة رضي الله عنها في محافظة الخبر، وهذا اللقاء الرابع في 28 من شهر شعبان لعام 1425 للهجرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وذرياتنا وعلمنا وعملنا يا رب العالمين. هذا اللقاء كما طلبت بعض الأخوات، ودت بعض الأخوات أن يكون في ملاحظات وأخطاء تقع فيها بعض النساء في شهر رمضان. وقبل أن أبدأ بهذا الموضوع أنبه إلى أن ذكر الأخطاء أحيانا مناسب، لأن معرفة الخطأ يكون سبب لمعرفة الصواب. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن طرق التعلم في إلقاء المحاضرات والخطب والندوات والمؤتمرات وغيرها أن يذكر الإنسان الملاحظات والأخطاء الواقعة، سواء مثلا أخطاء في العقيدة، أخطاء في الرقية، أخطاء في التعامل بين الزوجين، وهذه من الطرق الجيدة في طرح العلم أو في إلقاء العلم. وقبل أن أدخل في هذا الموضوع، ودت بعض الأخوات في اقتراح لها أن أتناول في كل أسبوع موضوع متكامل، ولعل هذا اليوم هو يعني وقوف عند رغبتي بعض الأخوات، فتود بعض الأخوات أن يكون مثلا موضوع الأسبوع الأول شبهة واحدة أو اثنتين مع ذكرها تتعلق بالمرأة المسلمة ثم الإجابة عنها، وفي الأسبوع الثاني مثلا أخطاء تعامل الزوجة مع زوجها، الأسبوع الثالث مثلا أخطاء في التربية تقع فيها المرأة مع أولادها. هذه أمور طيبة لو كان الأمر يعني متسع وطويل، لكن نحن بحاجة إلى تشعب الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى أيضا لا بد أن أجيب عن أسئلة الأخوات، فبعض الأخوات يكون عندها بعض الإشكالات والأسئلة، وأتود أن تطرح بعض المعلومات أو أسئلة على بعض أهل العلم، وتفاجأ أن بعضهم لا يرد على الهاتف أو على الجوال، أو ما تستطيع تسألهم من باب الحياء، أو لا يتسنى لها حضور دورات أو دروس أو سماع أشرطة. فمثل هذه اللقاءات تكون فرصة لتحريك الهمة عند طالبة العلم من ناحية العلم ومن ناحية الدعوة ومن ناحية دعوة النساء. فلهذا السبب يعني اعتذر الأخوات عن التنوع بالموضوعات والتشكيل، لأني قصدت أن يكون الأمر من باب يعني التنشيط السامعات والسامعين عبر سماع الشريط إن شاء الله، لأن هذه اللقاءات جميعا تسجل، وقصدت أيضا أن يكون يعني نحوي عدة موضوعات في لقاءات قليلة مع الإجابة عن بعض الأسئلة، هذه لا بد منها احتراما يعني لما يطرح علي من الأسئلة. فمن اقتراحات بعض الأخوات الأسبوع الماضي أن يكون هذا الموضوع هذا الأسبوع عن أخطاء بعض النساء في رمضان، وأنبه لأن هذا الموضوع طويل وكثير ومتشعب، ولا أستطيع أن أنهي هذا الموضوع، لكن أشير إشارات عامة تنبيهات عامة ولعلها تكون مفاتيح للخير لبعض الأخوات أن تلقي الموضوع مرة أخرى بين الأخوات في درس مطول أو في محاضرة أو تجرى مسابقات مثلا على كتاب من الكتب فيها أخطاء تقع فيها بعض النساء، وهذا موجود في الساحة. فلعلي أشير يعني إشارات قليلة جدا على بعض الأخطاء، وأيضا أنبه لأن ذكري لهذه الأخطاء ليس من باب تقصد المرأة المسلمة، لأن الرجال يقعون في أخطاء والمعلمون ولأن المعلمين أيضا يقعون في أخطاء والموظف يقع في أخطاء، فالخطأ يعني وارد من جميع طبقات المجتمع، لكن بما أن الموضوع للنساء ويلقى بين النساء وتحتاجه كثير من الأخوات ناسب أن يكون الموضوع أخطاء تقع فيها الأخت المسلمة. وأيضا أنبه لأنني سأقف بعد 10 دقائق تقريبا وأستمع إلى بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع لكثرته وطوله وتشعبه. الملاحظة الأولى والتنبيه الأول على بعض النساء من الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء عدم السؤال عن العلم، عدم السؤال والتساهل في الأحكام الشرعية. يعني مما يلاحظ على بعض النساء أنها لو أردت أن تشتري فستانا لفرح أو تفصل ثوبا لوليمة أو لاجتماع أو أردت أن تحضر عزيمة في استراحة تسأل أول شيء عن الموديل وعن نوعه وأين يباع وعن قيمته وموقع الاستراحة ومن سيذهب بنا، وترتب جميع هذه الترتيبات ما يخفى عليها شيء من هذا الأمر. وهذا يعني لا بأس به في كون الإنسان يكون يعني ضابط لأمور دنياه، لكن الذي هو أهم هو أمور الدين، المرأة أحوج لها أن تسأل عن أمور دينها، عبادتها، صلاتها، زكاتها، ما يتعلق بتعاملها مع زوجها مع أولادها، هذا مما لا بد منه. ولا تترك المرأة هذا الأمر إن لم تستطع أن تسأل أحد من أهل العلم أو من العلماء أو طلاب العلم، ممكن يكون لها يعني اتصال بالأخوات الداعيات أو المعلمات، وقد يكون الاتصال أيضا من باب المشاورة أو الاستشارة أو التوجيه وليس من باب الفتوى، فهذا الأمر واسع. يعني كونها تتصل على أي امرأة من الداعيات الأمر واسع، يعني لو كان علمها قليل مثلا واتصلت على أحد أهل العلم لم يجب أو لم يرد عليها أو لم يعطيها الجواب أو تحرجت أن تطرح عليه بعض الأشياء، ففيه شيء اسمه جواب سؤال وفيه نوع آخر يسمى توجيه وإرشاد. فقد يكون الأمور التوجيهات والإرشاد هذه أمرها واسع، بإمكان أي أخت من الأخوات من الداعيات أن توجه، إلا إذا كانت طالبة علم مشهود لها بالعلم والفضل، فهذه تكون يعني تستحق أن تجيب النساء على ما يرد عليها من أسئلة. فمن الملاحظات عدم السؤال إما من باب التساهل أو الجهل أو يعني البرود العلمي أو دنو الهمة، فتسأل عن أمور كثيرة من أمور الدنيا ولا تسأل عن أمر الدين، كما قيل عن بعضهم فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعري. النوع الثاني أو الخطأ الثاني الجهل بالأحكام الشرعية، وهذا تابع للأول، لكن تظن المرأة أنها إذا كانت جاهلة أنها معذورة، وهذا ليس على إطلاقه. فإذا فرطت المرأة في تعلم أمر دينها بلا عذر فهذه لا تعذر، يعني عندها الآن الكتب موجودة والأشرطة والدورات، وهي امرأة عربية وتفهم اللغة العربية وتستطيع تسأل أي واحد من أهل العلم، تحضر المحاضرات والدورات والدروس، ومع ذلك فيه جهل كبير بين أوساط النساء، وهذا بشهادة النساء بغض النظر عن يعني شهادة أحد من الدعاة أو طلاب العلم، هذه بشهادة النساء أن الجهل كثير بين الأخوات، فلا بد أن ينتزع هذا الجهل بالحرص على طلب العلم. من الملاحظات أو من يعني الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء في رمضان، تظن بعض النساء أن وضع الحنة أو الزينة وهي صائمة أن هذا محرم، وهذا الأمر لا بأس به، ليس بمحرم وليس فيه إشكال، لأن بعض النساء تسأل عن هذا السؤال تظن أن وضع الحنة وهي صائمة أو التزين لزوجها وهي صائمة أن هذا من باب التحريم أو أنه مكروه، هذا بلا شك فهم ليس بصحيح. من الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء أن بعض الرجال قد يقدم من سفر وهو مفطر، يعني معذور في كونه لم يصم، لكن زوجته صائمة ثم يجامعها وهي صائمة وهو مفطر باعتبار أنه قدم من سفر وهو معذور، فتظن هذه المرأة أنها معذورة لأنها من باب طاعة زوجها وطاعة الزوج واجبة، أو أن التحريم الجماع على الرجل فقط. والصواب في هذا أن الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان وهما صائمان، إذا جامعها في فرجها سواء أنزل أم لم ينزل، فإنه يعد من المفسدات للصوم ومن المحرمات. إذا تعمد هذا الأمر فإنه محرم، إذا كان ساهم ناسيا أو جاهلا فيعذر بذلك. والمرأة كالرجل تماما، إذا كانت عالمة وعامدة وهي المطيعة له يعني ليست مكرهة، لأن بعض النساء قد يكرهها زوجها، يشد عليها مثلا أو يربطها أو يغصبها على هذا الأمر وهي ما تستطيع تتمنع، أو ضعيفة، أو يغصبها من باب آخر يعني من مثلا الحرمان على النفقة أو يهددها بالطلاق، فهذا يعني من باب الإكراه، هي معذورة. لكن إذا كانت راضية بذلك ومطاوعة ولم تتمنع وليست بمكرهة ووافقت وجامعها في فرجها في نهار رمضان وهما صائمان، فيفسد صومهما وعليهما كفارة الجماع المغلظة، عتق رقبة أو صوم إن لم يستطع فصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكن لو أنهما قدما جميعا من سفر وكان مفطرين في الطريق وقدما بلدهما أو غير بلدهما أثناء النهار وجامعها وهما مفطران، هذا الأمر لا بأس به، لأن الحكم يتعلق بمن جامع في نهار رمضان وهو صائم. أما بالنسبة للمفطر المعذور فلا شيء عليه. التنبيه الآخر، تظن بعض النساء أن كفارة الجماع على الزوج فقط، وهذا نبهت عليه وليس بصحيح، فالكفارة على الجميع، على الزوج وعلى الزوجة، إلا إذا كانت مكرهة أو مغصوبة أو هددها بالطلاق أو بأخذ أولادها منها فمعذورة بهذا الأمر. من الأمور التي تخطر فيها بعض النساء القرب من الزوج، قربها من زوجها وهي صائمة أو إغرائه أو النوم بجانبه، وربما يكون هذا الأمر سببا للمباشرة أو للتقبيل أو قد يصل إلى الجماع. وما تكلمت من فراغ، لأن هذا الأمر واقع، وكما يذكر بعض الدعاة الذين يستقبلون كثيرا من أسئلة النساء والرجال، يظن عدد ليس بالقليل من المسلمين أن الجماع في نهار رمضان أنه لا بأس به، وهذا للأسف واقع من باب الجهل. وبعض الناس قد يعمل هذا العمل ويظن أن زوجته معذورة. فيعني الذي يقترح وتنبه عليه النساء أنها في نهار رمضان أنها لا تقرب من زوجها أو لا تغريه أو لا تتجمل أمامه أو لا تنام بجانبه، تكون هي في مكان وهو في مكان، وهذا ليس بعيب، إنما هو لأجل حفظ الصيام. لأن قضية تقبيل المرأة، الإنسان يقبل امرأته وهو صائم، هذا الأمر جائز لمن كان يقدر على نفسه ويعلم أنه لن يصل به الأمر إلى نزول المدي ولا الزيادة في هذا الأمر ولم يصل إلى الجماع، فهذا الأمر جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وهو صائم، وكانت تقول عائشة: وأيكم كان كرسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه كان أملككم لإربه، يعني لحاجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يصل به التقبيل إلى أنه يجامع في نهار رمضان، لأن الله عز وجل طهره وزكاه وحفظه من المحرم. لكن لو أن شخصا أراد أن يقبل زوجته وهما شابان أو عنده شدة شهوة ولا يستطيع أن يملك نفسه، وربما يقع بالجماع أو أقل من الجماع بأن يضاجع امرأته وينزل منه المني وقد هي ينزل منها أيضا، فهذا بلا شك أنه ممنوع ومحرم إن كان يغلب على ظني أنه سيصل به الحد إلى هذا الأمر. التنبيه الذي بعده، قد تواصل، أو الخطأ الذي بعده، قد تواصل بعض النساء الصوم وهي حائض تظن أنها مأجورة، يعني ينزل معها دم الحيض في الصباح أو في أثناء النهار ثم تواصل الصوم تظن أنها مأجورة على هذا الإمساك، وبلا شك أنها غير مأجورة، فيجب عليها أن تفطر ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي عليها. التنبيه الذي بعده هو الخطأ الآخر، قد تبلغ البنت سن المحيض وينزل معها دم الحيض وهي لا تعلم أنه سبب للبلوغ، أو أنها تستحي تخبر والدتها أو والدها وتترك الصوم وهي غير عالمة أو جاهلة. وهذا أيضا فيه تساهل، نسمع أحيانا بعض الفتاوى أن بعض النساء تقول أنها لما بلغت، أول ما بلغت عليها بعض الأيام لم تصم بسبب الجهل أو التساهل، فعلى الأمهات وعلى الداعيات طالبات العلم وكبيرات السن أنها تنبه النساء، تنبه البنات والصغيرات أنها إذا قرب وقت حيضها تخبرها أنه قد ينزل عليها الدم، فلا تخاف من هذا الأمر، تنبه يعني تهيئها نفسيا لهذا الأمر وتخبرها بأن هذا سبب لوجوب الصوم عليها، فإن نزل مع هذا الأمر أو احتلمت مثلا فإنها يعتبر، أو فإن هذا يعتبر من علامات بلوغ المرأة، والله أعلم. أقف إذا كان في سؤال. أو سؤال واحد. طيب خلنا نخلص هذا. تسأل الأخت عن امرأة كان عليها أيام من رمضان الماضي وأخرت القضاء بلا عذر، ثم أرادت أن تقضي، تريد أن تقضي هذه الأيام، ثم طرأ عليها ثم أتاها الحيض في هذه الأيام واستمر معها الحيض إلى دخول رمضان الذي سيدخل هذا أو في سنوات ماضية، فالحكم في هذا كما يقول الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الإنسان إذا أخر قضاء رمضان الماضي بلا عذر فإنه يجب عليه أن يقضيه بعد رمضان القادم، يعني يجب على هذه المرأة أن تقضيه بعد رمضان القادم وتطعم مقابل كل يوم أخرته مسكينة، هذا هو الواجب عند الإمام الشافعي والإمام أحمد. وقال بعض أهل العلم يجب عليها القضاء بدون إطعام، والله أعلم. تفضل. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو أن المرأة تريد أن تأكل حبوب حبس الدورة، فعلى المرأة أن ترضى بما يعني قدر الله كتب الله عز وجل، لأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. لكن بعض النساء عندها يعني خير، تريد أن تواصل صلاة التراويح مع إمام يختم مثلا، تستفيد من الصلاة، وعندها فرصة يعني مثلا لأن أولادها يعني إما أنهم صغار تجعلهم عند أحد، أو أنها هذه فرصتها في هذا الشهر أن تواصل مثلا استمرار في حفظ القرآن والمراجعة والاستمرار في أمور الطاعات ومتابعة صلاة التراويح بلا انقطاع، وتريد أن تصوم مع الناس، فإن أرادت أن تأخذ حبوب حبس الدورة وتأخير الدورة أو إنزال الدورة التعجيل بها قبل رمضان حتى تكون طاهر في كل رمضان، إن أرادت ذلك بلا ضرر عليها بعد الكشف يعني عليها أو بعد استشارة الطبيبة، فهذا الأمر لا بأس به. أما بالنسبة للسؤال الآخر، تقول الأخت أن بعض الأخوات تحب أن تختم القرآن، تكثر من ختم القرآن في رمضان، وبالمقابل يكون عندها عمل في البيت في مساعدة والدتها أو القيام بواجباتها، أو قد يكون مثلا زوجها يريدها لبعض الأعمال أو عندها أولادها عندها أولادها يحتاجون إلى مرعاة، فالمرأة إذا تركت كثير من ختم القرآن أو لم تختم إلا مرة وهي تستطيع أن تختم أكثر وأكثر وعملت بالواجبات التي عليها من حق الزوج وحق الوالدين، فبلا شك إن شاء الله أنها مأجورة، كما لو أنها أيضا تركت صلاة التراويح مع حبها لها لأجل مراعاة أولادها وزوجها فإنها إن شاء الله مأجورة ولا يضيع الأجر عند الله عز وجل. فمن الملاحظ أن بعض الأخوات كما قالت الأخت تحرص على ختم القرآن كثيرا وسماع الأشرطة، وعندها أمها في البيت ممكن هي اللي تطبخ، يعني تنشغل بالطبخ طيلة اليوم، إعداد الفطور ثم العشاء أو بعد التراويح لمن أراد أن يأكل ثم عشاء متأخر أو سحور، كما هي يعني حالة بعض البيوت. فليس يعني من الطيب أن تكون الداعية أو البنت الصالحة تنشغل بهذه الأمور عن والدتها، وعندها بالإمكان يعني قراءة القرآن من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الظهر، تختار أي ساعة أو ساعات أو أكثر أو أقل، لكن في وقت العمل تحرص أن تخدم والدتها حتى تخدم إذا كبرت سنها. وأيضا قد توكل العمل إلى الخادمة مع يعني غضب زوجها مثلا عليها أو غضب والدها عليها، فهذا أيضا من الملاحظ من الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء. فنصيحتي أن الأخت إذا كان في تعارض بين أكثر من ختمة للقرآن مع عمل واجب عليها فإنها تقدم الواجب على المستحب، وأيضا لا تغفل عن نفسها في كونها تستمر على قراءة القرآن. واصل الملاحظات، من الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء أنها قد تطهر من الحيض وتؤخر الاغتسال بلا عذر، يعني بعض النساء قد تطهر بعد مثلا صلاة العشاء أو الساعة 12 ليلا أو 1 وتريد أن تنام وتقول إذا قمت إلى السحور أغتسل وأنوي الصوم، فبلا شك أن هذا خطأ، لأن الله عز وجل أمر بالتطهر بعد انقطاع دم الحيض، قال الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن، يعني فإذا اغتسلن فأتوهن، فعليها أن تسارع لأن بقاء دم الحيض عليها وهي غير معذورة، يعني الآن طهرت يجب عليها أن تزيل هذه النجاسة، لأنه من أسباب تلبس بعض الجن بالنساء أنها قد تطهر من الحيض وتبقى زمنا طويلا أو وقتا طويلا وهي نائمة ومتعمدة وعالمة بالأمر وهي لم تصلي. ومن المعلوم أن الجن الشياطين يحبون النجاسات والأماكن النجسة، ولذلك يكثر تواجدهم في الحمامات. أيضا ربما من الأخطاء ربما تطهر بعض النساء من الحيض ويعني في وقت ضيق قبيل الفجر وليس لها وقت أن تغتسل، فتنظف فرجها فقط ثم يجامعها زوجها، وهذا محرم عند أكثر العلماء، فلا بد ويجب بعد انقطاع دم الحيض أن تغتسل غسلا كاملا ثم يجامعها إن أراد. أما كونها فقط تنظف فرجها ثم يجامعها وهي لم تغتسل فهذا محرم عند أكثر العلماء، والله أعلم. من الأخطاء المتعلقة بصلاة التراويح أخطاء كثيرة، يعني ملاحظات على بعض الأخوات، منها من الملاحظات الخروج بغير ابن الزوج، والمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها في أي حالة كانت إلا إذا استأذنت من زوجها. ومما يدل على عظم حق الزوج وأن مراعاته واجبة وأن هذا من العشرة بالمعروف، ومما يدل على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، هذه من الأدلة على ذلك. منها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا في صوم النوافل، فإذا كانت في البيت ولا تصوم إلا بإذنه فمن باب أولى، إنه قد يحتاجها للعشرة، فمن باب أولى أنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، إلا إذا أعطاها إذن عاما مثلا سافر أو انشغل عنها، فقال مثلا إذا أردت أن تخرجي مثلا لزيارة الوالدين فلا بأس، زيارة بيت مثلا أخيك مثلا أو أحد من أقاربها اذهبي الأمر عادي، فإذا أذن لها إذن عام فلا بأس، لكن إذا كانت لم يؤذن لها ما يجوز إلا إذا أذن. فسواء خرجت لصلاة التراويح أو غيره ما يجوز إلا بإذن الزوج. من الملاحظات أيضا ترك الأولاد وحدهم في البيت أو عند الجيران، وهذا مر من خلال الأسئلة. فالمرأة إن شاء الله مأجورة في حرصها على الصلاة واهتمامها بها، وبعض النساء تبكي لأنها ما تستطيع تسمع الناس يصلون وتسمع الخيرات والفضائل والدعاء والقنوت والخشوع في المساجد، وهي تتمنى أن تحضر لو صلاة واحدة. وبالمناسبة فيها شخص يسأل الله عز وجل يعافي إن كان ما زال حيا أو يرحمه إن كان ميتا، شخص حصل له حادث ورقد في المستشفى أكثر من 10 سنوات ملقا على ظهره، لما سأله أحد الدعاة قال أمنيتي الوحيدة أن أخرج حتى أرى الناس مجتمعين في صلاة التراويح. فبلا شك أن صلاة التراويح واجتماع المسلمين والذهاب يعني لأداء العبادات هذا مما يزيد الإيمان ويحرك يعني الهمة للطاعات، والمرأة تنشط وعموم الناس ينشطون في الصلاة الجماعية في التراويح أكثر منا النشاط في البيت. فالمرأة إن شاء الله إذا كانت تتألم ويضيق صدرها وتتأسف على عدم الصلاة في المسجد فإنها إن شاء الله مأجورة على نيتها الخير، لكن خدمة زوجها واجبة والاهتمام برعاية الأولاد واجبة. لكن بعض النساء هداها الله تترك الأولاد عند الخادمة أو أمام الشاشات أو في الشوارع يلعبون وهي ذاهبة لصلاة التراويح. والأشد من ذلك والأنكى أن بعض النساء أو بعض الأمهات الكبيرات أو بعض العوائل يذهبون في مكة أو في العشر الأواخر إلى مكة، الكبير بالسن الرجل الكبير بالسن والمرأة يعني الأم والأب في الحرم يصليان، وأما الأولاد فلا يعلمون عنهما أو فلا يعلمان عنهم، فما يعلم هل ذهبت البنت مع أحد أو دخلت عند أحد، بالذات في مكة يعني بسبب الزحام، وتخرج البنت تذهب وترجع على أنها ذهب إلى الحرم ويتبين أنها ليست في الحرم، أو أنها تذهب مع أمها لصلاة التراويح وقبيل الأذان تستأذن على أنها ذاهبة لدورة المياه مثلا، وثم تتعرف على أحد أو يحصل لها يعني مضايقات من أحد، فهذا كله يعني من الملاحظات. فالمرأة يجب عليها أن تحافظ على نفسها وعلى أولادها وزوجها أوجب عليها من صلاة التراويح. ومن الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء الركوب مع السائق وحدها، فالركوب مع السائق عموما محرم سواء ذهبت لعبادة أو غير عبادة تراويح أو غيره، فليس بصحيح أن تخرج المرأة ترتكب محرم تركب مع السائق وحدها يخلو بها وربما يذهب بها مكان بعيد، يعني من مثلا بيتها إلى إمام حسن الصوت في حي بعيد جدا، وبدأت يعني في المدن الكبيرة في مثلا الرياض أو جدة، ربما تذهب إلى 20 كيلو 30 كيلو مع السائق مع الزحام والإشارات راكبة وحدها حتى تصلي التراويح. فبلا شك أن هذا خطأ وهذا أمر محرم، لأنها تفعل تريد أن تطبق سنة أو خير أو أمر جائز في حقها أو مشروع، وهو ذهب صلاة التراويح وتقع في محرم، هذا أمر لا يجوز. أيضا من الملاحظات على بعض النساء التعطر والزينة عند الخروج، وهذا محرم في كل خروج إذا كان الرجال إذا كانت ستمر بالرجال، أما إذا كانت إذا كان عطرها معها وتخرج بالعطر في شنطتها مثلا، وإذا جلست في أوساط النساء بين النساء في العزيمة أو في الوليمة تعطرت، هذا لا بأس به بشرط أن لا تكثر من العطر حتى ما يبقى شيء بعد خروجها يشمه الرجال. وأقف إذا كان في بعض الأسئلة من باقي بعض الملاحظات في التراويح. بالنسبة لهذه والله مشكلة واقعية واجتماعية ومؤثرة ومؤسفة، أن يوجد في البيت زوج أو ولد